وأبدأ أولا بتذكير بأن الغد إن شاء الله تعالى وهو السبت هو الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الآخر. إذن فغدا هو مبدأ سنة عزيزة من السنن الغالية ألا وهي سنة صيام ثلاثة أيام، وهي ما تعرف بالأيام القمرية، وقد جاء ذكرها في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي، فهي وصية نبينا إذن صلى الله عليه وسلم. فحي على إلى صيام أو على صيام، وإن لم تبذل قوة الشباب في مثل هذا، وإن لم ننفق قوتنا في مثل هذا ففي ماذا ننفق القوة إذن؟ خاصة وتعلمون طلبة العلم أن هذه الأيام الثلاثة الغالية هي تعدل شهرا كاملا من الصيام، فجزاء ربنا أن الحسنة بعشر أمثالها، فتذهب بها صائما شهرك كله. نعم، ولا أعلم شيئا أفضل من الصيام تربية للواحد منا على الخلق الفاضل وعلى الجلد والشدة والتحمل والقوة، وما أحوجنا إلى هذا في زمن اللين والرخاوة هذا. نعم، وثالثا أقول ما أحوجنا إلى هذا في زمن الفتنة وما أشدها عليكم معشر الشباب. وقد أوصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع وأراكم كذلك، فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأقول ما أطيب الصوم في مثل هذه الأيام التي فيها من الحر والشدة والبأس، فتذهب العبادة لها طعم ولذة ما ليس لأي عبادة ولا لكل عبادة. نعم، فذاك خير الصوم، وهو عدتك ليوم العطش والظمأ، وهو يوم آت لا ريب في ذلك. نعم، فقدم لنفسك يا طالب العلم، وإنما هي ساعات قليلة، وما أجمل أن يجوع الإنسان نفسه لربه، وما يفعل هذا إلا محب راجيا ثواب رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذه السنة وعلى غيرها من السنة، وهو سبحانه وتعالى خير معين، وقد جاء في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فما لا يفوتني أن أشكر إخوانكم الذين أرسلوا تلك الأوراق يعني تذكيرا، وتلك نصيحة أخرى من بعض إخواننا يقول نصحت بضرورة إخباركم عن قراءة كتبكم عليكم ومراجعتها على فضيلتكم نظرا لكثرة ما فيها من أخطاء لغوية. نعم صدقت، ولكن أنت تتكلم عما مضى، وأنا أعترف بهذا مقرا، وذلك يرجع إلى أسباب منها أن هذه المذكرات خرجت على عجلة، ومنها أن إخواننا الكتبة كنا نعتمد على أوراقهم من غير ضبط هذه الأوراق على النص المسموع، فلذا خرجت هذه الأوراق أو خرجت المذكرات فيها من الأخطاء ما فيها. وطبعا نحن في هذا على سنة قديمة، أبى الله ألا يصح إلا كتابه كما قال الشافعي رحمه الله، ولكن طبعا لا نعتذر لأنفسنا بهذا، وإنما يجب استدراك الخطأ. وإخوانكم على كل حال هم مشكورون لما بذلوا من الجهد وحفظوا من العلم، ولا يضر المذكرة ما يقع فيها من بعض الأخطاء أن كانت على صواب فقها ودينا وعلما صحيح، فمثل هذا مغفور، وقل أن يسلم كتاب من التصحيف أو التحريف أو كذا. ولكني لازلت أقول لا أعتذر بهذا، وإنما الأمر تم استدراكه بعد إن شاء الله عز وجل خاصة، وقد أوكلت هذه المهمة لمن يعني أقول لمن ظني به بل يقيني أنه أمين على العلم أولا وأمين علي أنا شخصيا ثانيا. ولعلكم ترون اليوم إن شاء الله تعالى ويطفع عليكم اليوم ما يؤكد صدق ما أقول من هذه المذكرة التي هي في شرح حديث المسيء صلاته على نحو أقول طيب جيد من التحقيق والمراجعة وتخريج الأحاديث والآثار والأمانة في النقل والكتابة. فأقول هذا ما تم استدراكه بعد. وطبعا لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر وباسمكم أنتم معي إخوانكم الذين يقومون على المذكرات مراجعة وتخريجا وكتابة وتحقيقا للأحاديث وتصويرا، فوالله لكم يبذلون من الجهد بحيث أن لي أن أتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي. فإنهم صراحة أقول في هذا من الأمانة وفي هذا من القيام بالمسؤولية خير قيام، بل يكاد الواحد منهم يعني لأجل هذا لا ينعم بشيء من الراحة أو من النوم أو من الطعام أو نحو ذلك. ولازلت أذكر يوم الأمس يعني في قيامهم على هذه المذكرة التي تدفع إليكم وهي مذكرة صفة الصلاة، فكم بذل فيها من الجهد ليوم طويل حتى تصل المذكرة إلى أيديكم هذا اليوم. فطبعا باسمكم أقول لهم جزاكما الله خيرا، وهما أخوينا أبو مالك وأبو زياد جزاهم الله خيرا، ولا أنسى طبعا معهما يعني آخرين جزاهم الله خيرا أيضا من إخواننا الذين قاموا بكتابة هذه المذكرة وتخريج آثارها وتحقيقها. وإن شاء الله عز وجل لعل هذه المذكرة تكون الفأل الحسن، ولعل هذه المذكرة تكون البداية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأشكر لك نصيحتك أخي الكريم، وأقول أشكر لك ما حملت من الأمانة فنصحت وبلغت فجزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى. قبيل المغرب أو عند المغرب حتى يكتمل نصابكم وجمعكم نوزع عليكم هذه المذكرة الغالية، وهي مذكرة صفة الصلاة أو تحديدا المذكرة في شرح حديث المسيء صلاته. وأعتقد أن العدد الموجود معنا اليوم يكفي الحضور إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن لم يكفي الحضور يعني فمن أمكن أن يستغني عن مذكرته لتصويرها بإمكان تصويرها كما لو اجتمع اثنان على مذكرة او ثلاثة فلا بأس فلا بأس، وهذا خير وحسن وتعاون على البر والتقوى. ويعني اقول نحن نوزعها على الشرط السابق، وهو من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإن شاء الله تعالى أرى أن العدد يكفي إن شاء الله تعالى، وإن لم يكفي هذا الأسبوع العدد الذي معنا أعدكم بإذن الله بأن نصور كم من آخر من المذكرات نوزعه عليكم. طيب ما أعلنه عليكم وشيء بشيء أذكر، لأن إن شاء الله تبارك وتعالى من الجمعة القادمة فسوف أستقر على منبر مسجد الدعوة بإذن الله، فتنتقل الخطب إلى هذا المنبر في منهجية جديدة وسلسلة دروس جديدة تجمع ما بين الموعظة والتربية والفقه والعلم. فإن شاء الله تعالى يعني أبدأكم بإذن الله بسلسلة دروس، وغالبا ما تكون هذه الدروس تحت عنوان يعني أولئك آبائي، أو تحت عنوان لم أستقر عليه بعد، فبإذن الله أبدأها بآدم عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى يكون هناك نصف ساعة بعد الخطبة، وهذا النصف ساعة يكون درسا علميا متعلقا بموضوع الخطبة، بمعنى إذا تكلمنا عن السجود لآدم بعد الصلاة نجعل نصف ساعة لأحكام السجود، إن تكلمنا عن ابني آدم وما جرى من القتل جعلنا نصف ساعة بعد الخطبة في أحكام القتل، وهكذا هكذا. إن تكلمنا عن قصة نوح تكلمنا عن مسألة اتخاذ القبور مساجد من الناحية الفقهية من الناحية العقدية، فسوف تجمع الخطبة ما بين الموعظة والدعوة والعلم والفقه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الاستقرار المنبري أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون له ثمرته النافعة بإذن الله على طلبة العلم وأهل هذا المسجد خاصة بإذن الله، ويكون أول الأمر أو أول الغيث هي الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لنبدأ الحديث مع آدم عليه الصلاة والسلام بإذن الله تبارك وتعالى. ونعهد إلى بعض إخواننا بإذن الله أن يقوم بتسجيل هذه الخطب، وإن أمكن أن تكتب أيضا كذلك مع ما وراءها من الإلحاق الفقهي والعلمي، لتتحول بعد إلى كتب أو مذكرات ينتفع بها طلبة العلم من جهة الدعوية ومن الجهة العلمية بإذن الله تبارك وتعالى ووفق هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وأن يتقبل من أهل هذا المسجد، وإنما قلت هذا بإذن الله أو اخترت هذا المسجد خاصة لما يعني جعل الله سبحانه وتعالى لي في هذا المسجد من الخير الكثير. ولازلت أقول عندما نظرت إلى هذه المذكرات حال دخولي، ما هذه بأول بركة لمسجد الدعوة علي، ما هذه بأول بركة لمسجد الدعوة علي وعليكم، وقد حمل اسما غاليا يعني أراه في هذا الاسم أبدا، فما سمي أو تسمى باسم مسجد الدعوة يعني أقول عبثا أو يعني من غير قصد، وإنما الأسماء مضامين كما يقول أهل اللغة العربية، كما يقول أهل اللغة العربية الأسماء مضامين. فإن هذا المسجد حمل من اسمه الكثير حتى صدق عليه اسمه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنه مسجد الدعوة، وعليه فبإذن الله تبارك وتعالى يكون أول الأمر كما قلت أو أول الغيث في الجمعة القادمة، وتنتظم الخطب في هذا المسجد بعد ذلك بإذن الله ووفق. ولعل بهذا يعني أقضي حقا لأهل هذا المسجد علي، وشكرهم حق واجب علي وعليكم يا طلبة العلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير وأن يحفظه لنا وأن يرزقنا شكر نعمته سبحانه وتعالى هذه بأن نتعلم وأن ندعو بما تعلمنا وأن نكون فيما تعلمنا علما وعملا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحيث لا نخطو خطوة إلا بعلم وأن لا يخالف عملنا علمنا لحظة ولا دقيقة ولا ساعة من الساعات. والله تبارك وتعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أرجو أن أجيب على نعم كنت أرجو أن أجيب على أسئلتكم ولكن الربع ساعة التي شاركتكم عليها قد انتهت. فنعود إلى درسنا وذلك أرجى. وإن شاء الله تعالى إن بقي وقت معنا آخر الدرس أجبت على أسئلتكم وعدا مشروطا. أقول يقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى شيخنا الأديب والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه. فإدا في قوله الصالقة والصالقة هي التي ترفع صوتها قيل بالنياحة وقيل عند المصيبة وهذا يصلح معنا قيدا لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فتوجه معنى البكاء إلى ماذا؟ إلى النياحة أو إلى رفع الصوت بالمصيبة. ولما قيد هذا المطلق بالمقيدات الآتية؟ الأول هو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وقوله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فدل الحديث على أن البكاء متجه إلى ماذا؟ إلى معنى خاص وهو النياحة. النياحة ثانيا لقوله برئ من الصالقة وهذا قيد لمطلق قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وثالثا لأن البكاء غلاب فمن الناس من تغلبه دمعته فلم يكن الله ليسأل العباد عما ليس في مقدورهم وعما ليس يخرج من إرادتهم لأن الأصل الشرعي أن الإثم لا يلحق إلا عمدا وعلما. والباكي هذا ليس عامدا قد يغلبه دمعه لعظم المصاب أو لرقة قلبه أو لرقة قلبه. وطبعا هذا الإشكال جر وراءه إشكالا آخر، وهو كيف يعذب المرء ببكاء أهلي عليه وليس هذا من كسبه ولا من فعله. ونحن نعلم الحديث أو الآية أن الله تعالى قضى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فجوابه وإنما يعذب ببكاء أهلي عليه إذا أوصى بذلك وصية، كما كان ذلك جاريا في الناس فاشيا فيهم، يتواصى الناس بهذا يعني على البكاء أو على النياحة عند الموت. وهذا قائلهم يقول إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذه وصية ولده أو ابنته، إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فيوصيها وصية. وألحق به بهذا الشيخ الألباني من كان معه، يعني في المعنى من هو؟ من علم أن سنة أهله النياحة وأن ذلك جاريا فيهم، فلم ينههم ولم يمنعهم، يعني من علم هذه سنة في أهله ثم لم يفعل نهيا لهم ووصية فهو كالأول سواء بسواء، لأن سكوته يعد ماذا؟ إقرارا. والمقر على إثم كماذا؟ كمن فعل، كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها، ومع ذلك قال فدمدم عليهم ربهم، مع أن اليد التي عقرت الناقة هي ماذا؟ واحدة، ولكن الجميع معه في الإثم. لماذا؟ بما شاركوا أو بما سكتوا وبما لم يمنعوا. وطبعا هذا منوط بالقدرة، لكن الذي سكت عن باطل أنه لا يستطيع أن يزيله فمثله معذور معذور معذور. وهذا يجرنا إلى نصيحة ألا تفوت هذه الوصية الواحدة منا، بمعنى إذا علم أن في أهله من هذا فليكتب بذلك وصية يمنعهم فيها مثل هذا، فإن فعلوا فلا إثم عليه، وإن لم يفعلوا فقد أدى حق الله تعالى عليه. والحالقة هي التي تحلق رأسها، يعني عند المصيبة. وهذا لا يعني مشروعية الحلق في غير مصيبة، وقد ذكرت لكم في درسنا الماضي ما كان من سنة الخوارج، وهي التحليق والتشديد استئصال الشعر، كما فعل عمر لما دخل عليه الصبيغ ويقال صبيغ بن عسل، فقال ارفع إمامتك، قال ارفع إمامتك. وإنما الحلق لا يكون إلا في ماذا؟ نسك، حج وعمرة. والشاقة يعني التي تشق جيبها. فاسمع كلاما غاليا إذن للعلامة الشيخ ابن عثيمين، وهذه والله تذكر له بالفضل أنه شرح كتاب الشيخ بكر، ومثل الشيخ بكر يعد ماذا؟ في رتبة ماذا؟ تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، كأنه أبى إلا أن يكون على سنة السلف. وقد ترى البخاري يحدث عن ويروي عن تلميذه من؟ ترمذي. والعلم لا يعرف الكبر، العلم لا يعرف ماذا؟ الكبر. بل إن الرجل كلما دخل في العلم وكلما دخل في أشباره كلما ازداد ماذا؟ تواضعا، كلما ازداد تواضعا. ولكن يظهر أن أصحاب الشبر الأول هم الكثرة الكاثرة الغالبة، هداهم الله، وهو الذي إذا دخل في الشبر الأول ماذا؟ تكبر. فإذا رأيت الرجل يتكبر بما عنده من العلم فكنه أبا شبرا، كنه أبا شبر، صحيح؟ ولا تستحي. طيب الشافعي قال شيخ ابن عثيمين قال وإنما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاث. لماذا برئ منهم؟ قال لعدم رضاهن بالقدر، لأن فعلها هذا إنما هو تسخط على ماذا؟ على الأقدار، فبرئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فائدة، فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاث تخصيصا فغيرهم من هو أولى منهم بالحكم، من أهل التشكي والتسخط على الأقدار، فهؤلاء وإن كان معهم من العذر شيء، لأن هذه امرأة أصيبت في زوجها، والمصاب في الزوج عظيم، كما جاء في الحديث إن زوج المرأة منها لا بمكان، فكيف بمن تسخط على الأقدار في من أصيب في مال أو أصيب في شيء من هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين أيضا ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن. قلت بل أشد، لأن الرجل يتحمل ما لا تتحمل المرأة، فإذا شاركها في فعل هذا كان مذموما من جهتين، من جهة ماذا؟ المشابهة، إيه؟ لذلك لما قلت في بعض الأحاديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما في الحديث الواشم أيه والمستوشم، أو قلت كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بخلده بعد أنه سيأتي من الزمان ما يفعل فيه الرجال مثل هذا، كأنه استبعده أن يكون في الرجال من يفعل مثل فعلة النساء من الوشم والتفليج والتغيير لخلقة الله عز وجل ومن نمص الحواجب ومن كذا، ولذا قال النامص وليه، فكيف لو علم أن النامص اليوم رجل وأن المتنمص اليوم رجل. وعن ابن عمر براءته من القدرية. فمن القدرية؟ القدرية فرقة كلامية ظهرت في أواخر عصر الصحابة على يد رجل اسمه سوسن، وهو رجل أسلم أن كان نصرانيا، وعنه أخذ معبد الجهني، وهو أول من جهر ببدعة القدر، وهو الذي نفى قدر الله السابق وأن أفعال العباد مسندة إلى قدرتهم هم وأن الله تعالى لا قدرة له ولا مشيئة كما في قصة عبد الله بن عمر مع يحيى بن يعمر إذ جاءه وآخر واقتنفاه عند باب الحرم وقال لو وفق لنا عبد الله بن عمر ثم قال فاقتنفته أنا وصاحبي فسألاه عن القوم يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف وأن الله تعالى لا قدرة له في أفعال عباده فقال أخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء والقدرية قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبراءة منهم حتى قال إذا مرضوا فلا تعودوهم إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم وهذا الحديث أصل في هجر ماذا المبتدع وبيان لبعض صور ماذا الهجر أو لبعض أنواع الهجر وهو هجر ماذا عيادته مريضا وهجر جنازته ميتا وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي خسف ومسخ وهو في القدرية قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد وأراني اليوم في حاجة إلى أن أختم هذا الباب أو أنهيه هذا اليوم وقد طال معنا جدا حتى أني أرى بأن درسنا في قريب من 6 محاضرات وهي المسألة هجر المبتدع قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع اسمع إذن فابن تيمية رحمه الله له بحث نافع جامع في المجلد 28 في الصفحات التي تبدأ بالصفحة 16 بعد 200 إلى الصفحة 18 بعد 200 فابن تيمية حرر هذه المسألة تحريرا عجيبا ولذا سأنقل لكم شيئا من كلام شيخ ابن الإسلام ابن تيمية ولكن ما أنقله لكم هذه الساعة ليس يكفيكم وليس يغنيكم عن ماذا عن الموضع الذي أشرت إليه قراءة ونظرا وبحثا لأن فيه من ضبط المسألة بحيث تكون في الهجر على وسطية هذه الوسطية اليوم تكاد ماذا تكاد يكون أهلها قليلا أو كما قال القائل كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل فاسمع إذن ما يقول شيخ الإسلام أولا ما ينبني على هجر المبتدع من المصالح هذا كلام الدكتور بكر أولا في رسالة الله نافعة هي هجر المبتدع والدكتور بكر يظهر أنه كان متغيظا على المبتدع غيظا شديدا حتى ألف فيهم وفي كل كتاب أشار إليهم فكان صدا منيعا قال أولا الزجر بالهجر عبادة يبقى لابد للهاجر من له من ماذا من نية نيته ماذا التعبد لله عز وجل بذلك، ليس تقليدا لزيد او لعمر، وليس هو على سنة الخراف يساق سوقا الى ما لا يدري وما لا يعلم، حيث قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الهجر عبادة، فلا بد ان نتحقق في هذه العبادة من ماذا؟ من سلامة المقصد وخلوص النية وطلب الدليل، لان العبادة تقوم على هذه الاصول، صحيح؟ وطلب ماذا؟ الدليل. فلا نهجر الرجل لمجرد ان زيدا يهجره، ولا نلفظ الرجل لمجرد ان عمرا قد لفظه. لا تقلد في دينك احدا، واياك والتقليد فالمقلد اعمى، او ان شئت فقل المقلد كحاطب الليل يضع يده في القشة فتلدغه الحية من حيث لا يدري. يبقى اولا عبادة، ثانيا ومن المصالح المترتبة على هجر المبتدع تحجيم انتشار هذه البدعة، لان المبتدع اذا هجر وقل اتباعه وانفض عنه انصاره وقل ناصروه، لا شك ان البدعة بهذا تموت بموته. لا، هذا للدكتور بكر، سيأتي كلام شيخ الاسلام تيمية. ابشر. ثالثا، ان في ذلك من قمع المبتدع ليضعف عن نشر بدعته، كما فيه في ذلك من ضمانة للسنن من شائبة البدع، اما كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي اقول فهو، شوف الشيخ قال ان مسألة الهجر مبنية على مراعاة المصالح ودفع المفاسد، اذا عليه اقول، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فان اقواما جعلوا ذلك عاما، يعني هجر كل مبتدع، فاستعملوا من الهجر والانكار ما لم يؤمروا به، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، وربما تركوا واجبات أو مستحبات، بل وفعلوا به محرمات. وخذ جملة من الأصول من عندنا: الأول، التفريق بين مبتدع ومبتدع، فالمبتدع ليسوا ماذا؟ ليسوا سواء، فهناك من بدعته على نفسه، صحيح؟ كمثل رجل يخترع لنفسه ذكرا ودينا او شيئا من الاذكار او الاوراد بدعته على نفسه، وهناك من بدعته دموية كاصحاب بدع ماذا؟ التكفير والتفجير. فهل الاول كالثاني؟ من سوى بينهما ظالم، والشرع لم يسوي بين ابي جهل كافرا وبين غيره، وان جمع الكفر ماذا؟ الجميع، صحيح؟ فهل تعد ابا جهل ككل كافر؟ والا لما قال القرآن: تبت يدا ابي لهب نصا، لان كفر ابي لهب ليس ككفر ماذا؟ غيره، فلم يسوي الاسلام بينهم، مع ان الكفر ماذا؟ جمعهم جميعا. هل سوى الله بين المنافق والكافر؟ ابدا. يبقى كذا الامر، يبقى هناك قاعدة ان اهل الفساد والشر انما يكونون على درجات بحسب ما منهم من فساد وماذا؟ وشر. ثانيا، اذا اظهر الرجوع الى الحق. وما بال اقوام يبدعون ابدا ولا يقبلون اوبة الرجل الى الحق اذا رجع واذا عاد. يعني ما زال بعضهم ينسب الى بعض اهل العلم قوله بمشروعية العمل الجماعي والرجل قد رجع عنها، وان لم يقل بها من الاصل، لكن لو سلمنا انه قال رجع عنها، فلما كلما تكلم انسان قال وهو يقول بكذا وكذا وكذا، هذا دين؟ ان الاسلام قبل المرتد الذي خرج من الدين من الكلية، ولما عاد المرتد الى الاسلام قبل الله ماذا؟ قبل الله عودته وبارك رجوعه، بل ان الله قبل العصاة واعطاهم صكا ما بعده صك، اذ قال ابشر بخير يوم طلعت عليك شمسه مذ ولدتك امك. فلما لا نقبل اوبة الرجل الى الحق ورجوعه؟ وما زال الناس ينسبون الى اقوام اقوالا قد رجعوا عنها وتابوا منها. فما ينبغي ما ينبغي ما ينبغي اذا اردت ان يقبل الله اوبتك انت ورجوعك انت الى الحق، فكيف انت لا تكون على هذه السنة مع عبادك؟ والله يكون لك حيث تكون مع من؟ مع عباده. صحيح؟ قال الا تحبون ان يغفر الله لكم فان غفرتم لعباده وعفوتم عنهم عفى الله إيه؟ عنكم. ولذا قال ابو بكر ماذا؟ بلى احب ان يغفر الله إيه؟ لي. فمن اراد عفو ربه فليعفو هو عن عباده، ومن اراد ان يقبل الله اوبته فليقبل اوبة من؟ عباده ورجوعهم الى الحق. وما زال الناس يتحدثون ببدع اقوام وبتبديع اقوام قد رجعوا عما كانوا عليه من البدعة. وما الاشعر الا مثال حق، فهل نقول المعتزلي ام نقول الاشعري فنوصد ابواب الجنة في وجهه، ام ان نقول ابو الحسن الاشعري السني العائد الى ماذا؟ الى حضيرة اهل السنة والجماعة، تائبا راجعا عما قال حتى تمنى ان يموت وماذا؟ وصحيح البخاري على صدره. وهكذا مات اقوام كثيرون معي. بمسألة اخرى طبعا، جرح الاقران يطوى ولا يروى، لان اكثره مبني على ماذا؟ مبني على هوى وحسد وحقد وتباغض. طبعا الحكم على الرجل بما يكون من اخر امره. ارأيت الى الرجل حارب معاذا، صحيح ام لا؟ ام حارب من؟ اسامة، وكاد يقتل اسامة الا ان تمكن اسامة منه فقال لا اله الا الله، فماذا قال له؟ اقتلته بعد ان قالها؟ اعتبر بحاله الاخر. والله لو اعتبر منا بحالنا الاول لعله لا يدخل منا الجنة الا ماذا؟ الا قليل القليل. ولكن الله يعتبر منا بحال الايه؟ حال الاخر. نعم، الله يعتبر منا بحال الاخر. وانا لا اكتمكم حديثا هذا اليوم، ان مما اسعدني يوما من الايام هو موت الصدام على ما مات عليه مع تاريخ الرجل الايه؟ السابق. وكنت مترددا في امره غاية التردد، الا ان اطلعت على كتاب فوجدت في اخر عمره عجبا. بل اذكر رجلا كان عندنا في المنطقة على حال كانت غاية في السوء، حتى من الاتجار في المخدرات وشربه في البيوت، يعني في بيته بين اهلي وولدي، حتى ختم له بما يتمنى الواحد منا ان يختم له على بعض ما ختم لهذا الرجل عليه. فمات في رمضان صائما يوم جمعة بعد العصر، يعني وقف الناس على قبره ساعة الايه؟ الاجابة. ساعة الاجابة الناس كانوا على قبره، فأنت لو رجوت أن تموت لرجوت واحدة من هذه الثلاث. فإن لم يكن رمضان فلتكن ساعة الإجابة، وإن لم تكن ساعة الإجابة فليكن الصوم. فكنت أقول لعله أحسن فيما بينه وبين ربي في ماذا؟ في عمل واحد، لعله مسح على رأس يتيم في يوم من الأيام أو أطعمه لقمة أو كسرة خبز فبها غفر الله له، وبها ختم الله له على ما ختم له من الصلاح. ثالثا، إذا غلب المبتدعة وكانت لهم الغلبة والمنع، فالحال المشروع عندئذ هو مجاراتهم من غير مشاركة في بدعتهم. أتهجر مين وأنت ماذا؟ وأنت ضعيف، وإنما هو قوي متمكن. ولذا بعضكم قد يبتلى في بعض المساجد بوجود من رأس بدعة يخطب أو يؤم الناس أو كذا، فإنما مثل هذا تألف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل من المشركين؟ قاتلهم تارة، يعني حال القوة، وهادنهم وسالمهم تارة، حال عدم المكافأة، صحيح؟ وقبل منهم الجزية تارة أخرى، حال المسالمة. وهذه القواعد الثلاث معنا هنا: إن كنت قويا فقاتل واقمع بدعته، وإن كنت ضعيفا لست متمكنا فسالمه وهادن، وإن كنت مع على شيء من المكافأة فلتكن الجزية. وما معنى الجزية ها هنا؟ أنك تمنعه الكلام بالبدعة وأن يتكلم به بغيرها. رابعا، إذا كان من الواجبات ما يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، حتى لا تقول ما تقول قال شيخ الإسلام، صحيح، قبل أن يأخذها أحد من بين السطور. يعني رابعا، إذا كانت الواجبات يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، يعني كانوا هم الباب لإقامة الواجب. سأذكر كلام شيخ الإسلام ثم أشرحه لكم. قال: فإن تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن رجلا صوفيا محترقا مبتدعا معه علم القراءات، والعلم في بلدك ومكانك نادر عزيز، هذا العلم تكاد تعدم فيه سنيا ماذا سلفيا بل عدم، فماذا تفعل؟ هل نترك هذا العلم في بلدنا يموت بموته؟ أنا أذكر أن أحد إخواننا وكان رفيقا لي في الطلب حفظ أو درس أو قرأ الكتب الستة على رأس من رؤوس البدعة، لأنه واحد من الذين معهم ماذا الإسناد، واحد من الذين معهم الإيه الإسناد. فنحن هجرناهم وتركناهم هم للأسانيد ولحفظ المتون، حتى كان أخي يقول هذا لما أراجعه في مسألة، يقول: وحدثني شيخي الصوفي، وحدثني شيخي الصوفي، كان يقول هذا مع انه تلقى عنه الكتب الستة سماعا وقراءة. فهذا رابعا، هذا رابعا. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية في هذه القاعدة: يا طلبة العلم، ان المسألة فيها ماذا؟ ها؟ في مراعاة المصالح والمفاسد. طيب، والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. فعلا إذا قل العلم وفشى الجهل كثر المبتدعة وظهروا. وفيهم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. انظر إلى آخر الكلام، قال اشتد ساعدك من العلم. فمن الذي يناظر المبتدع؟ ومن الذي يقرعه ويخاصمه؟ فانتبه. وقوله إذا اشتد ساعدك يعني لم تكن وحدك، وإنما كان معك من أنصارك الناصرين لك في السنة. ولذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وهو المستعان وبه التوفيق. طيب يا طلبة العلم، معنا اليوم شأن عظيم، إذ أن إن شاء الله تعالى اليوم نبدأ بابا جامعا، وهذا الباب هو باب خطبة الجمعة. وهذا الباب تسمعون فيه كلاما غاليا كثر سؤال بعضكم عنه يا طلبة العلم، في مسألة ماذا؟ كيف تعد خطبة جمعة. سوف أكلمكم عن الخطبة في هذا الباب بكلام يجمع ما بين الفقه والحاجة الذي تطلبون أو التي تطلبون، وربي سبحانه وتعالى خير ما معين. باب الخطبة واشتقاق الكلمة لغة من الخطب، وهو الأمر الجلل. ومن ذلك قول موسى لابنتي الرجل الصالح: ما خطبكما؟ هكذا قال الكليم. وذلك لما رأى ابنتي الرجل الصالح في مكان لا يرد إلا من؟ إلا الرجال. فكيف لو رأى موسى ما نحن فيه اليوم؟ والكلمة لغة يقال خطبة للكلام المتضمن موعظة وبلاغة. فلذلك عشان كل المعاني اللغوية دي سنستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى معنى مهما. يبقى أولا أمر الجلل، قول موسى: ما خطبكما؟ وثانيا الخطبة هو الكلام المتضمن موعظة وبلاغة. وثالثا الخطبة تطلق على طريقة الأداء التي فيها من طرق إقناع والتأثير. يا سبحان الله، أسرع أقل إسلامي في ثلاث: الأكل والمشي والكتاب. معركة تسرع إلا في واحدة، ضحككم هو الجواب. ومن أدرك أني قصدت هذا؟ يسرق أحدكم الأوز ويأتي وريش الأوز على رأسه. طيب أقول للمرة الثالثة والأعذار ثلاثة: اشتقاقا من الخطب وهو الأمر الجلل، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ما خطبكما، كذا قال لامرأتي الرجل الصالح لأمر جلل، وهو أنه رأى النساء في مكان لا ترد فيه إلا من لا يرد فيه إلا رجال، فرأى النساء من عمل مما يخالف طبيعة المرأة وفطرة المرأة، فكان أمرا جللا أنها ترعى أغناما، وما هذه مهنة النساء، أو رأى أمرا جللا لمن عدمت مروءة الرجال من تركهم النساء هكذا، وارحمك الله، تزودان الناس، وهذا أمر مما يتنافى والإيه والمروءة. قبل أن تعرف فرنسا المثل لك منها، تعرف من الزوج ان انت تقدم المرأة وتجلسها وتقعدها، قبل ما تعرف فرنسا هذا في ديننا اصلا، هذا في ديننا. انما موسى انكر ما عليه القوم من عدم ماذا، من عدم رعاية هاتين الفتاتين ومن القيام على حقهن من سقاية الغنم. قلت والخطبة لغة هو الكلام المتضمن موعظة وبلاغة وبلاغة، والخطبة ثالثا في اللغة هي الطريقة الإقناع والتأثير على الناس. قلت يعني من علو الصوت والاستشهاد بالآيات وترتيب الموضوع واتزان الاداء ومن هنا يا طلبة العلم نخرج من هذا التعريف اللغوي بعدة فوائد. الفائدة الاولى اشتمال الخطبة على الموعظة ان لم تكن للموعظة بعينها، بل هذا هو الاصل في خطبة الجمعة، ان تكون للموعظة. وقد رأينا اليوم اتجاها سلفيا ينكر الموعظة انكارا عاما عجيبا مطلقا، حتى ان احدهم كأنه يستنكر على الوعاظ فيقول ماذا، انا مش بتاع مواعظ، كأنها تهمة ينفيها عن نفسه. لا، العرباض المثالي يقول وعظنا رسول الله موعظة، كان رسولنا واعظا ام لا، زرفت منها العيون وجلت منها القلوب، بل خطبته خطبة الجمعة كانت للايه للموعظة. هذه السيدة عائشة تقول، اكتب هذا، وهذه السيدة عائشة وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما حافظت سورة قاف إلا من زي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على المنبر. نعم. حاضر سأجيبك. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله والوعظ مقصد الجمعة، يعني ما كانت الجمعة في الأصل إلا ماذا، إلا للوعظ. وقال الشيخ العلام محمد بن عبد السلام الشقيري صاحب السنن والمبتدعات، ومن بدع الجمعة جعلها عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير، ومن بدع الجمعة جعلها عارية من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والأمر والنهي قلت يا إخواني ولا أنسى نصيحة غالية وجهت لي من أخ رحمه الله تعالى، وكان من اهل الحديث وكان معي في بعض خطب الجمعة قبل سنوات طويلة لعلها تزيد على 10 سنين او اكثر من هذا، وكنت اخطب جمعة بالمركز العام لدعاة انصار السنة والتوحيد، فلقيني بعد الخطبة وقال كلاما ثم قال بعده كلاما، قال: ولكن نصيحتي ان تجعل للقلوب حظا ما جعلت للعقول، فقد خاطبت العقول اكثر من خطابك ماذا القلوب. ولازلت احمل هذه النصيحة معي من يومها الى يومنا هذا. وعلى هذا فلو كنت تخطب في اي موضوع مهما كان هذا الموضوع كما يقال علميا فلا ينبغي ان تخلو الخطبة من ماذا من الموعظة ومن حظ القلوب. فانتبه فانتبه يا طالب العلم، فللقلوب من الخطبة حظ وللعقول من الخطبة حظ، واللبيب هو الذي يجعل كل هذه الغايات في خرزات منتظمة كالسبحة، كخرزات السبحة، صحيح؟ فانتبه. أما الفائدة الثانية مما سبق ذكره هو اشتمال الخطبة او استحباب كون الخطيب عالي الصوت جهوري الصوت، لان هذا من وسائل الاقناع كما جاء في الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خطب على صوته هكذا يوصف، ولأن لفظة الخطبة فيها معنى علو ماذا الصوت، ولأن علو الصوت فيه من التنبيه، وفيه أيضا من دفع شرود الذهن والغياب عن الخطبة. فانتبه، فإن الجمعة اليوم كما قلت صارت قيلولة، وممن جعلها قيلولة الخطيب، خطيب نفسه بهذا الأداء الرتيب الممل وبهذا الصوت الخافت الذي لا يكاد يسمع، وإنما اسمها خطبة، لو علم اسمها خطبة لو علم فلما يظن بعلو صوته في موضع هو من علو الصوت، فلو وفر علو صوته الذي في البيت وجعله على المنبر لكان خيرا. ثالثا اقول كون الخطبة فيها من المحسنات البديعية وبلاغة القول، لأن هذا معنى الخطبة لغة، اشتمال الخطبة على ضروب من ضروب المحسنات البديعية والبديع وعلم البديع والتشبيهات وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه يجري على هذا النحو، ولذا كان يحفظ خطب تحفظ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا. الكلام فيه من التشبيه ما يقرب للناس المفاهيم. رابعا اشتمال الخطبة على طرق الإقناع والتأثير على الناس، من ذلك اشتمال الخطبة على طرق الإقناع والتأثير على الناس، من ذلك هيئة الخطيب، ان اشتريتها لأكسوكها للايه في رواية للجمعة، بما يدل على ان الجمعة لها هيئة ايه، وهذا من طرق الاقناع، اشارات الخطيب على المنبر. شوف، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، فعلا من طرق الاقناع وعوامل من عوامل ماذا؟ جذب الانتباه. كل امر من امور الجاهلية تحت قدمي، لكن طبعا الامر فيه قصد واعتدال. اما رفع اليدين وتمام ورقي درجات المنبر والنزول والخط على الايه على المنبر كما فعلوا بعضهم، فليس هذا من الجمعة في شيء ولا من السنة، كما جاء في حديث عمارة ابن رويبة لما رأى بعضهم يرفع يديه على المنبر، والذي يظهر انه رفعها قاصدا، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير على المنبر الا بماذا؟ الا باصبعه. فهذا ايضا من عوامل التأثير على الناس في الخطبة، وهي اشارات ماذا؟ الخطيب وهيئة الخطيب. ومن عوامل التأثير كذلك جذب انتباه الناس بما يكون من المشاركة الإيجابية في الخطبة. شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله، وهو بقدر ما كان مفسرا بقدر ما كان داعية، وكنت أقول الداعية الموهوب، كان أحيانا يلقي المعلومة بأسلوب ما يلقي المعلومة شافية هكذا، إنما كان يلقي المعلومة على الناس إلا أن يهيئ الناس لها، وهذا ما يعرف بعملية الإيه؟ البذر والإنبات. فالأرض تحتاج إلى تقليب قبل ماذا؟ قبل البذر والإنبات. فقد مثلا يقول، واسمع هذه، ورب العالمين يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فأتى بكلمة المكانة مع الكافر ولم يأتي بكلمة المكانة مع المسلم، وما الفرق؟ عندئذ أول ما يسأل هذا السؤال في سجن إيه؟ في سجن الأسماع تستشرف لما يقول، وتبتدي الأبصار تتجه إليه، والعقول تتهيأ. لماذا قال الله على مكانتكم؟ قال لأن الكافر يقف عند مكانة واحدة، هو كافر إن صار إن وقف إن تعلم إن تكلم إن تألم، فمصيره ومآله ماذا؟ إلى النار. أما المؤمن فيترقى في المنازل صعبة، فلو أتى بكلمة المكانة لثبت المؤمن عند ماذا؟ عند مكانة، وما يثبت عند مكانة، وإنما يترقى من إسلام إلى إيمان إلى إحسان. فكان هذه طريقة حسنة في الأداء، ما يخل المعلومة على أسماع الناس إلا بعد تشويق وتشويف واستدعاء ماذا؟ انتباه وذهن. فخذها منه، خذها منه فإنها غضة طرية. نعم، ولا نعمة، ولا نعمة، نعمة فعلا الطريقة والأداء. فانتبه. فهذه بعض ما استفدناه من معنى الخطبة لغة يا طلبة العلم، ونبدأكم بالمسائل الخطبة فقها. حكم الخطبة، وهي من مسائل الخلاف ما بين أهل العلم، يعني على ثلاثة أقوال. فقال الظاهرية باستحباب الخطبة وعدم إجابها، وقد نصر هذا القول الشوكاني رحمه الله تعالى، وبه قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. هنا ننبه على شيء، شيخ الألباني لما تكلم عن كتاب فقه السنة بما تكلم به وعلق بما علق عليه. بعض الناس غضبوا على هذا الكتاب ولفظوه لفظة المطلق طلاقا بائما وما ينبغي. فلو تأملت أولا إلى العنوان لعلمت الخبر. قال تمام الإيه؟ المنة. هذا تمام المنة. في التعليق على فقه السنة، بينما في كتب أخرى تقول، يقول الشيخ في نقد كذا. وطبعا الفرق ظاهر ما بين ماذا؟ عبارتين. ومن قرأ المقدمة وجد الخبر اليقين، إذ الشيخ أثنى شديدا على ماذا؟ على الكتاب في نظمه وترتيبه وعدم ماذا؟ التمذهب والتقليد. وأثنى شديدا عليه حتى ذكر له 10 فوائد أو 10 فوائد كاملة رحمه الله تعالى. فانتبه إلى هذا. وإن كان الشيخ قد علق على بعض المسائل فيه، لكن الشيخ الألباني لم يهدمه بماذا؟ بالمرة، وإنما كأنه أعطى الكتاب تاجا ذهبيا وضعه فوق رأس الكتاب، فبه كملت زينته وبه اكتملت حلته وتمت حلته. فانتبه يا طالب العلم. ولازلت أقول إن الكتاب نافع جدا، وكم انتفعت به حتى أني كتبت على هامشه تعليقات الشيخ الألباني كاملة. فقلت ينبغي أن تكتب التعليقات ها هنا في هامش الكتاب لمن يطلع عليه. وقلت وهذا القول مروي عن الحسن عن البصري، واستدل بالأدلة الآتية: أن الأصل الشرعي عدم الوجوب، فلا يجب شيء إلا بنص. ويرحمكم الله. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد مدرك ركعة من الجمعة مدركا ماذا؟ الجمعة. فلو كانت الخطبة واجبة أو شرطا لصحة الجمعة لما عده مدركا لماذا؟ للجمعة. أعيد وجه الدلالة مرة أخرى: أن النبي عليه الصلاة والسلام عد مدرك ركعة من الجمعة مدركا للجمعة، فلو كانت الجمعة واجبة أو شرط صحة، أي الخطبة يعني، لو كانت الخطبة واجبة أو شرط صحة لما عده مدركا لماذا؟ للجمعة. الدليل الثالث، قال الشوكاني رحمه الله: وليس هناك إلا مجرد أفعال مروية أو محكية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خطب كذا وكذا أو قرأ كذا وكذا، وهذا غاية ما فيه، هذا غاية ما فيه أن الخطبة سنة، لأن حكايات الأفعال، لأن حكايات الأفعال لا يستفاد منها ماذا؟ وجوبا ولا ركنية أو شرطية. هذه 3 أدلة من الفريق الأول، وأنت ترى هذه الأدلة يمكن القول بأنها ضعيفة. أما القول الثاني فهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقال لي العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونصره العلامة الألباني، أن الخطبة واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في دلالة على وجوب الخطبة من أمر الله تعالى، من أمر الله تعالى بالسعي لها. فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى ماذا؟ إلى الخطبة. ومتى أمر تعالى بالسعي لها دل ذلك على وجوبها، لأنه إذا وجبت الغايات وجبت إيه؟ الوسائل. فلما أوجب الوسيلة ها هنا وهي السعي وجبت الغاية وهو ذكر الله الذي تسعى إليه، لأن القاعدة عندنا وسائل الأمور كالمقاصد، فالغايات أو الوسائل لها أحكام المقاصد. قلت وكذا قوله تعالى: وذروا البيع، فحرم الله تعالى البيع يعني حال الخطبة. وما يحرم شيء إلا لمقابله فيما يجب، لأنه إذا حرم شيئا لأجل شيء دل على أن المقابل ماذا؟ واجب. قلت فائدة وقوله فاسعوا إلى ذكر الله هي الخطبة والصلاة معا. لأن بعضهم قال فاسعوا إلى ذكر يعني إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأن الصلاة تسمى ماذا؟ ذكرا. وأقم الصلاة ليه؟ طيب من يدل على أن الخطبة تسمى ذكرا؟ إلا أنت، إلا أنت. ها صحيح، أحسنت. طب عندك وجه آخر؟ ها عندك وجه آخر أن الخطبة تسمى ذكرا؟ ما خلاص ما سبقك بيع عكاش يا رجل. ها ده حديث عام يشمل الخطبة نعم لا بأس، ولكن وجه الدلالة منه قريب من إيه؟ من الأول. صحيح. فما أبعد ها أيها المتردد احسم رأيك. ما هذا ما سبق به الرجل. ها فأوجب السعي حال النداء، وما يجب السعي حال النداء إلا لماذا؟ إلا للخطبة، لأن الذي يلي النداء هي الخطبة. هذا وجه ظاهر جدا، وجه ظاهر جدا يا أخوانا. سبحان الله، من حسدكم هذا اليوم هداه الله؟ قل لا يا رجل لا، اللام هنا لام ايه؟ طيب ايه؟ خلاص انت اجبت نفسك. من حسدكم؟ ترى خلي اهل دار السلام يغتسلون ويطبعون لكم اليوم. قول هذا هو الكلام، ان الخطبة مشتملة على ماذا؟ على القرآن، بل احيانا تكون قرآنا، والقرآن ايه؟ ذكر. انا نحن نزلنا، يبقى هذه ثلاثة وجوه، وانا ما ارضى منكم الا بثلاثة ايه؟ وجوه، فذاك خير الوجه. نقول فائدة وقوله فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة والصلاة معا، خلافا لمن تأولها، تأول الآية بأن الذكر هي الصلاة لقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فجوابنا عليه من وجوه: الأول أنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية الخطبة ذكرى، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضر الإمام أو خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. أسمع لك. ثانيا أن الخطبة مشتملة على القرآن، بل قد تكون قرآنا، والقرآن هو أفضل الذكر، وفيه يقول الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثالثا أن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فجعل السعي للنداء، والذي بعد النداء هي ماذا؟ هي الخطبة، هي الخطبة، بما يدل على أن الذكر هنا هي الخطبة. نعم يا محمد. هناك دليل متقن في الآية أن المقصود هنا بالذكر هو الخطبة وليس بالصلاة، لأنه قال فسعوا، وهناك دليل على النهي على السعي إلى الصلاة. الله، هذا جيد يا محمد، فعلا جيد، والله جيد. ماذا قال محمد بقى؟ خذ هو يفكر معي. فعلا جيد. كيف قال؟ قال لأنه قال فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، فيسرع أن تجري لإدراك الخطبة، بينما الصلاة نهى عن السعي إليها. قال: واتوها وعليكم السكينة والوقار حتى ولو فاتكم شيء منها. ولذا قال في تمام الرواية: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فماذا؟ فأتموا. فعلا هذا استدلال جيد، أحسنت يا محمد. أقول نعم سأسمع لك. قال محمد، وهذه لابد أن تنسب إليك، لأن الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وإنما السعي يكون للخطبة بقرينة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وقال: فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب يلا يا أحمد قل. إذا نودي للصلاة يقصد به النداء، لأن أصل كلمة النداء في اللغة تطلق على ماذا؟ على الأذان، وأطلقت على الإقامة تغليبا، فالإقامة تسمى نداء. نعم، ولكن على وجه ماذا؟ التغليب. وإنما إذا أطلق النداء فالمقصود بالنداء ماذا؟ الأذان. لكن هنا عندي وجه خامس، قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فلفظة الصلاة الجمعة عند الإطلاق تشمل ماذا؟ الخطبة. كنا قلنا هذا من قبل، لأن قولنا صلاة الجمعة عند الإطلاق شمل ماذا؟ شمل الخطبة معه. ماذا يقول الرجل؟ أتقول فعلا بقرينة النهي عن البيع، وقد جاءت أحاديث أخرى مصرحة بالنهي عن البيع حال الإيه؟ حال الخطبة. هذا سيأتي. ممكن طيب هذه وجوه خمسة. الدليل الثاني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الخطبة بحيث أنه لم يتركها بحال. ومن المعروف أن من قرائن الوجوب عند أهل العلم هو فعله أبدا، وإنما كان هديه في المستحب الفعل والترك. طبعا وهذا يصلح معنا كجواب على ما قال الإمام الشوكاني، لأن الذي جاء في الخطبة هو من حكايات الأفعال من غير أمر لازم جازم منه، فنقول وإن كان من حكايات الأفعال فقد جاءت قرينة ترفع إلى رتبة ماذا؟ الوجوب. وتلك القرينة هي فعله أبدا ومواظبته. وقد علم أصوليا أن المواظبة والمداومة قرينة على الوجوب من قرائن الوجوب عند الأصوليين، وأن هديه صلى الله عليه وسلم يعني في السنن الفعل والترك. الدليل الثالث حديث عمر الشهير من إنكاره على الصحابي الداخل عن الخطبة تأخره، وقال له أي ساعة هذه، ولم يكن عمر لينكر عليه في ماذا؟ في مستحب، وإنما أنكر عمر عليه يعني فوات واجب أو فوات شيء من الواجب، بل واشتد نكيره أولا من أنه أوقف ماذا؟ الخطبة، وثانيا أنه أحرجه من فوق المنبر، ولم يكن عمر ليلجأ إلى هذا إلا لفوات ماذا؟ إلا لفوات واجب. ثالثا من سؤاله عن سبب تأخيره ومن تقديم الرجل عذره. كل هذه قرائن على أن الخطبة واجبة من إنكار عمر ذاته، ثانيا من أن عمر أوقف الخطبة في هذا، من أن عمر أحرج الرجل، رابعا من أن الرجل اعتذر لعمر رضي الله عنه وأرضاه بالعذر الذي اعتذر به، وخامسا من أنه قارن عذره بما ترك من الغسل الواجب، قارن عذره بما ترك من الغسل الواجب. فهذه إذن وجوه خمسة على أن الخطبة واجبة من هذا الحديث. نعم. هذا الصور جيد، احسنت. هذا الدليل سيأتي معنا. نقول الدليل الرابع ما جاء شرعا من منع الله تعالى البيع والشراء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الواجبات حال سماع الخطبة. إن حال سماع الخطبة يمنع الإنسان من الأمر المعروف، البيع والشراء، النهي عن المنكر، ولكن ولم يكن يمنعه عن كل هذا إلا لأجل أمر يجب، لأنه لا يمنعه عن واجب إلا لماذا؟ إلا لواجب هو أوكد وأعظم. القول الثالث أن الخطبة شرط صحة، وهو مذهب مالك والشافعي، وبه قال جماهير العلماء للأدلة الآتية: الدليل الأول هو دليل قياسي، والدليل الثاني هو النظر الصحيح. أما القياس قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، يعني وكانت له ظهرا، مما يدل على انها اعلى من الظهر فرضية، وانما عالت الظهر بخطبتها، فلما تكون بغير خطبة فما يفضلها على الظهر اذا الدليل الثاني لو لم تكن خطبة لما كان للجمعة معنى، واصبحت كسائر الصلوات، وما كان من حثي شديدا على امور متعلقة بالخطبة كالتبكير والاغتسال والطيب والسواك ولبس احسن الثياب والتجمل والانصاف والنهي عن التحلق قبلها والنهي عن الاحتباء، كل هذه الاحكام متعلقة بماذا؟ بالخطبة. فلم يكن يكسر كل هذا في شأن الخطبة الا ان تكون ايه واجبة. وزال الشيخ ابن عثيمين له قاعدة دائما ما تمثل بها، يقول ولم يكن الشرع يليها هذه العناية كل العناية بكثرة هذه الاحكام الا انها ماذا؟ الا انها واجبة، لان شأن الواجب ان الشرع يكسر فيه ويستفيد ويشدد ويكلف، وانما شأن المستحب انه يخلو من مثل هذا. وهذه من قرائن معرفة الوجوبات. طبعا ثلاثة ادلة للفريق الثاني تتعالوا الى الراجح، ولكن قبله يا طلبة العلم قبله يا طلبة العلم دعوني اسأل السؤال الان، ما يترجح عندك من هذه الاقوال الثلاثة؟ ها انا اريد وجها جديدا. قل القول الثالث بانها شرط صحة، يعني ترى ان من لم يدرك الخطبة كانت له ظهرا؟ طب كيف والحديث قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة؟ ارفع صوتك. لا يا اخي لا، ما هو ضعيف هذا، هذا الحديث صحيح، القول ضعيف لكن الحديث صحيح. يعني ترى الان لو ان رجلا جه حضر الخطبتين، ها تعتبره مدركا للجمعة ولا غير مدرك؟ غيره يا محمود. قول الثاني لانها واجبة، ها لانها واجبة، يعني لو صلينا بغير خطبة صلينا ركعتين تكون جمعة لنا ولامامنا مجزية كاملة. مجزية ليست كاملة. طيب غيره. طب انا اسألك سؤالا، جبت منين هذا القول؟ انت جبت منين الجمع بين القولين؟ من اي كتاب؟ من اي كتاب؟ ايوه قل هذا بس. الهادي المحمدي ما هو كتاب؟ الهادي المحمدي تلك بضاعتي انا. ها قل انت. احسنت جزاك الله خير. ارفع صوتك يا رجل. ماشي، ما احنا متفقين. قلت والقول الاول هو اضعف الاقوال، ذلك ها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن عبد مدرك ركعة من الجمعة مدركا للجمعة هذا يتجه في حق المأموم، إلا أنها شرط صحة في الجمعة على الإطلاق أو في حق الجماعة والإمام، لأنه لا معنى للجمعة من غير موعظة ولا خطبة. وإلا فما فضلها على الظهر إلا بخطبتها، حتى قيل إنما كانت الخطبة مكان الركعتين، وإنما تنزل الجمعة إلى رتبة الظهر إذا كان فيها من اللغو في الخطبة، فعليه تكون الخطبة هي الجمعة على الحقيقة. وهذا الوجه الثالث ومما يقوي هذا هو أن الملائكة تعتبر الجمعة خطبة بما تنصت للذكر وتستمع له، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نقول المسألة الثانية تقصير الخطبة، فقد أخرج مسلم من حديث أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان قد أبلغت وأوجزت، قد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فأخرج مسلم من حديث أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فقلت يعني فلما نزل قلت يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. الحديث قلت وفيه دلالة ظاهرة على وجوب تقصير الخطبة من أمره صلى الله عليه وسلم وأقصر الخطبة، وثانيا من سنة الصحابة وتكلفهم لذلك. ثالثا من حثه على ذلك شديدا حتى قال مئنة من فقه، يعني علامة على فقه الرجل. رابعا لما أرشد صلى الله عليه وسلم عما يستعوض به الإنسان عن طول خطبته، ألا وهو البيان. أما الدليل الثاني فأخرج أبو داود، والحديث حسن يشهد له ما قبله. قال عمار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. قلت وفيه دلالة على الوجوب من قوله أمرنا، والأمر يفيد الوجوب والحتم، ومن قوله إقصار هذا فيه مبالغة في التقصير بما يؤكد على الوجوب. قوله الخطب يعني جميع الخطب، فيكون ذلك أوكد يعني في خطبة الجمعة. رحمك الله. أما الدليل الثالث فأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة والخطبة يعني قصيرة، وعلماؤه كثير وخطباؤه قليل، وسيأتي زمان الصلاة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة وعلماؤه قليل وخطباؤه كثير. قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح. قلت وله حكم الرفع، لماذا له حكم الرفع؟ يلا استنى، ما زال يسرني منك ما اسمع اليوم، وهذه الثانية، فإن قلت ثالثة استحق لك المكافأة، فأبشر واستعد. واضح فعلا، لأن الصحابي أخبر بمغيب، والإخبار بمغيب يدل على ماذا؟ على أن الصحابي ما هذا من علمه. قلت وله حكم الرفع لما أخبر الصحابي بأمر غيبي لا يدرك بماذا؟ بالرأي والعقل والنظر، وإنما يدرك بالوحي. إذا فله حكم الرفع الأول، يعني وجه الدلالة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على وجه المدح، قال إنكم في زمان الصلاة فيه ماذا؟ طويلة والخطبة قصيرة. وثانيا موقوف له حكم الرفع. ثانيا اخباره بالزمان الاخر على وجه الزمن. قلت قال الشوكاني رحمه الله وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطب ولا خلاف في ذلك. وقد نص ابن حزم على الكراهة او التحريم بقوله لا يجوز بقوله لا يجوز. وقوله لا يجوز يشمل الكراهة والإيه والتحريم. وان لم اقف على قول لاهل العلم بتحريم اطالة الخطبة ووجوب اقصارها الا ان عمارا كما جاء في مصنف ابي شيبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نطيل الخطبة. وهذا ظاهر في التحريم من قوله لها. وثانيا ولما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إقصار الخطبة دل ذلك بدلالة اللزوم على تحريم إطالتها. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن عمر أنه سمع رجلا خطب فأكثر فقال عمر إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. وقوله شقاشق يعني كثرة اللغو والخطأ. أي أن الشيطان له فيها من النصيب. قلت فرع تطويل الخطبة احيانا مشروع. قال ابن القيم وكان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا يعني اخرى بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة اطول من خطبته الراتبة. يعني التطويل المشروع احيانا وبخاصة اذا عرض امر يعني عارض طلب ان يطيل الخطبة لاجل هذا الامر العارض. فروى البيهقي رحمه الله انا بالدرداء باسناد صحيح قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ سورة براءة يعني على المنبر. وفيه دلالة على مشروعية تطويل الخطبة. السورة براءة من الطوال فكيف إذا قرأها صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأ يعني مدا. وأخرج أبو داود والحاكم وابن خزيمة أن أبا سعيد الخدري قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة صاد. وهذا طبعا الحديث فيه دلالة على مشروعية السجدة بسجدة من صاد خلافا لمن قال بأن سجدة صاد ما فيها سجود. فلما بلغ السجدة يعني نزل من على المنبر وسجد. وسورة صاد يعني من طوال المفصل. فكيف إذا كان قراءته ماذا؟ مدا. قلت وكذا صح عنه أنه قرأ يعني سورة قاف على المنبر. قال العلامة ابن عثيمين وسورة قاف مع الترتيل والوقوف يعني تكون طويلة. اخرج البخاري ان عمر قرأ على المنبر بسورة النحل حتى اذا جاء السجدة فنزل فسجد. قلت وسورة النحل سورة طويلة بما يدل على مشروعية تطويل الخطبة حينها. قلت كما يشرع الاقتصاد او القصد حينها يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة. اذا الاصل ان تكون قصيرة ويطيل حينا ويقتصد حينا اخرى لما صح عن جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصدا خطبته وصلاته قصدا. ما القصد؟ هو ما بين الطول والقصر. عرفه الشوكاني قال هو الاقتصاد في الشيء وترك التطويل. يبقى هذه الفائدة الثانية معنا مشروعية التطويل ماذا؟ حينا ناتي لم نعم ايه سيأتي هذا. انتبهوا لسه معنا مثلا لازالت لها فروع كثيرة جدا. فرع مصالح تقصير الخطبة. قال العلامة ابن العطار قال ابن العطار وينبغي ان يقتصد فيها ولا يطولها لئلا يضجر السامعين وتذهب حلاوة السماع وجلالة المسموع من قلوبهم. يبقى هذا هو اول مقاصد ذلك لان التطويل يضجر السامعين ويذهب حلاوة السماع وجلالة المسموع من قلوبهم. ثانيا ان تقصير الخطبة اوعب واحفظ للسامع. قال العلامة ابن عثيمين ان ذلك اوعى للسامع يعني احفظ له لانها اذا طالت اضاع اخرها اولها واذا قصرت امكن حفظها ووعيها. قال العلامة ابن عثيمين ان ذلك اوعى للسامع يعني احفظ لانها اذا طالت اضاع اولها او اخرها اولها واذا قصرت امكن وعيها وحفظها. ويؤيد هذا ما تقول حكمة العرب كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. ثالثا موافقة السنة ذلك ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تقصير الخطبة. قال عبد الله بن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو. هذه فيها مشكلة سنتكلم عنها الآن. يكسر الذكر ويخل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يبقى أول ثالث مصلحة موافقة الايه؟ السنة. صحيح؟ طب فائدة قوله ويخل اللغو، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بقول الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون؟ صحيح؟ فكيف هل يقع اللغو في كلامه؟ هذا ما هو ممكن. طب كيف الصحابي قال يخل اللغو؟ ازاي الصحابي قال يخل؟ لا يا رجل، لا، هذا بعيد جدا. ها يا محمد، لا، هل هذا يقع ان النبي يضع الشيء في غير مكانه؟ امسك ده فيها محضر في الاسم دي. احسنت، يعني اذا تكلم في امر من امور الدنيا تمام، الصحابي يعتبره لغوا مع انه لا يكون لغوا في حقيقته، واضح؟ انما يسميه لغوا باعتبار ماذا؟ يكسر الذكر، فكان لغوا بالنسبة له. امسك الان عشان افهمك هذه المسألة. قد يسمى شيء بغير ما هو عليه اذا ماذا؟ اذا ترادف مع اخر وتقابل مع اخر. كما يقول رجل مثلا فلان هذا كذا كذا كذا، يقول كلاما طيبا في الدين، يقول له هذا ليس بشيء، في هذا ليس بشيء، تتكلم في الدين لكن ليس بشيء باعتبار ماذا؟ انه خارج الموضوع الذي نتكلم فيه، لكن له في حقيقته يعتبر ماذا؟ كلاما في الدين طيبا، تمام؟ كلاما في الدين طيبا. يبقى هذا قوله ويقل له باعتبار ماذا؟ يكثر الذكر. فكان الكلام الذي في غير ذكر الله عز وجل الصحابة اعتبره لغوا وليس لغوا على ليه؟ على الحقيقة، على الحقيقة، فسماه لغوا باعتبار. واضح؟ صارت لك المكافأة حقا الآن. ها غير شوف معك أبو مالك، أنا بيت معك خالص. لا، اللغو المقصود ليس اللغو المعروف بين الناس، بدلالة قولية قيل سلاما سلاما فسلام هنا نقل. هذا وجه قوي جدا. شوف رب العالمين قال في كتابه الشريف لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هو السلام لغو، هو له باعتبار وليس له باعتبار. ليه له باعتبار؟ انت السلام في الدنيا بتقول السلام عليكم ليه؟ عشان تؤمنه. لا، عشان تؤمنه. السلام يعني الامان بيني وبينك، صحيح؟ طب الدنيا دار امان اصلا، فانت مش محتاج تدل على هذا الامان، لكن باعتبار اخر ليس لغوا. ليه؟ لان عذرا، لان الله تعالى يقول في كتاب الكريم سلام قولا من رب رحيم. يبقى تسميته لغوا باعتبار، واضح؟ باعتبار مقابله. وهذا الجواب هو قريب من الجواب الاول، باعتبار مقابله من الكلام هو ذكر الله، فلذلك سمي لغوا، لان كل كلام ما عدا كلام الله عز وجل يعد ماذا؟ لغوا بالنسبة لكلام الله، وان لم يكن لغوا على الحقيقة. فلا بد من اعتبار ما يسميه اللغويون هنا المشاكلة البيانية، زي ما تقول ايه؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فيسخرون ساخر الله ايه منهم. الله يستهزئ، ليس استهزاء على الحقيقة، لان هذه الصفات تنتفي في حق من، لكن لما كانت في مقابل وصف غيره يكيدون كيد واكيد لم يكن الكيد هنا على الكيد الحقيقي الذي هو المكر والتآمر بغير حق، انما كان الكيد هنا كيدا بايه؟ بحق، فسمي كيدا باعتبار، وان لم يكن كيدا باعتبار ايه؟ اخر. فليس كيدا باعتبار ما فيه من مكر وما فيه من تدبير وكذا، فهذا ينتفي فيه في صفات الله عز وجل. وان كان كيدا باعتبار مقابلة ماذا؟ كيد هؤلاء. فمن هنا هذا ما يسمى عند أئمة العلم بصفات ماذا؟ المقابلة، التي لا يوصف الله بها مطلقا ولا يقل بها مطلقا. وهذا الكلام ننصره باعتبار معين، ننصره هنا ليه؟ باعتبار السياق، يكثر الذكر ويقل اللغو. ها غير قل أن يعني قصدك ان يقل من الكلام اللي ما فيه بلاغة؟ يعني كلام النبي لا يخلو من البلاغة ابدا. يا عم هات لنا شرطي من الاسم. لا لا يعني قصدك ان يقل اللغو، يعني ما يقال في عشر جمل هو يقول في جملتين، هذا ممكن لان كثرة الكلام لغو. استنى هكذا انا فهمت خلاص، روح العسكري يعني. يعني عايز تقول ما كل اللغو يلزم، فقوله يقل اللغو يعني ليس اللغو المذموم. هذا قريب. إذا صارت الأجوبة الآن ثلاثة يا رجل، ها فين صوتك اليوم؟ ها أما أنك صاحب السبت. التأكيد على كثرة الذكر، والله احسنت يا اخي فعلا، ما سمت اسمع منكم ما يسرني، بل العتاب اول الدرس كان نافع، بعد كده نجيب عصبة. كلما اشتد العتاب كلما احسنتم الجواب. ما عندك يعني. طيب هذا ما صحيح، هذا ما قلناه من قبل. ماشي. هو باقي جواب لغوي مهم، وهو عند القائلين بماذا؟ بالمجاز، ان قوله يقل هنا بمعنى ايه؟ ينعدم. وهذا ما يعبر عنه من؟ لان الشيء القليل يقل يقل حتى ماذا؟ ينعدم. فاصل القليل هنا الايه؟ العدم. وهذا موجود في لغة العرب، هذا موجود في لغة العرب، التعبير عن العدم بالقليل. وهذا وجه قوي. ارى الاجوبة خمسة تكفينا ولا ايه؟ ماشي. طبعا يا اخي طبعا احسن صحيح، ما هذا ما قلنا، بل انت احسنت فعلت. يلا لا، ومن اللغويين من قال هذا استثناء متصل، والشيخ الغازي قال هو متصل من وجه ومنقطع من وجه. ها كقول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ليه؟ إلا اللمم. اللمم هنا قيل أن هو منقطع وقيل أن هو منفصل. أنت الآن دخلتنا في مشكلة لغوية الآن تحتاج إلى نصف ساعة لبيانها. ها أفعل ولا ماذا؟ الاستثناء نوعان عند اللغويين، استثناء منقطع وهو استثناء الشيء من غير جنسه، كما تقول قام القوم إلا الحمار. والله هذا مثل يضرب عند النحاة، والله ما من عندي. تمام، يقول هذا استثناء منقطع هو استثناء الشيء من غير جنسه، والنوع الثاني استثناء الشيء من جنسه. الاصل في الاستثناء هو استثناء الشيء من جنسه. حضر الطلاب الا محمدا، هذا استثناء الشيء من جنسه، هذا اسم متصل وهو الاصل في الاستثناء. فان جاءت قرينة جعلنا الاستثناء ماذا؟ منقطعا. عند الشيخ جميل قاعدة، وهي عند الشيخ الامام الطاهر ابن عاشور، واصل القاعدة هو شيخ الاسلام تيمية، قالوا ان احنا ممكن نحمل الكلام على الوجهين، فيكون متصلا من وجه ومنقطعا من ايه؟ من وجه. اضرب مثالا به يتضح المقال. لا يسمعون فيها لغوا الا، هل السلام لغو؟ لا يمكن ان يكون لغوا، لان الله ايه؟ يسلم سلام قولا من رب. قيل هو لغو من وجه وليس لغوا من ايه؟ من وجه. واضح؟ لغوا من وجه ليه؟ قال ان السلام في الدنيا للامان، الامان بيننا وبينك. واذا كانت الجنة في الاصل دار ايه؟ دار امان، فانت مش محتاج تؤكد على الامان بماذا؟ بالسلام. لذلك انت لما تسلم على قوم، على قوم فانهم يأمنونك وتأمنهم، لكن في الجنة انت ما محتاج الى هذا المعنى، لان الجنة دار ايه؟ دار امان. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور متقابلين الى اخره. فيبقى اذا يعد لغوا من وجه، ولا يكون لغوا من وجه اخر لما تكلم به رب العالمين، ورب العالمين لا يتكلم باللغو سبحانه سبحانه. واضح؟ يبقى تعالى نجيب. اشكال في قوله ويقل ويقل اللغو. قلت جوابا الاول، قوله ويقل اللغو يعني يعدم اللغو في كلامه، لان العرب تعبر عن العدم بالقليل، تعبر عن الشيء المعدوم بالقليل القلة. ثانيا، قوله ويقل اللغو فهو لغو باعتبار، وان لم يكن لغوا على الحقيقة باعتبار مقابله من الكلام، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذ كل ما سوى ذكر الله تعالى يعد ماذا؟ لغوا. ثالثا، قوله يكثر الذكر ويقل اللغو، فقوله ويقل اللغو ليس على حقيقته، وإنما هو من باب تأكيد كثرة الذكر، يعني ما في لغو اصلا، لكن اراد ان يؤكد على كثرة الذكر فقال ويقل الايه. رابعا، ان هذا من المشاكلة البيانية التي لا حقيقة لها في الكلام، يعني الكلام قد يأتي للمشاكلة البيانية كقول الله تبارك وتعالى فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما، مع ان المتكلم من واحد وهو الخبر، فلما قال واردنا؟ لتمشي الضمائر على نسق واحد، اذ قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا، فجعل الكلام كله على نسق واحد. تمام، لان المتكلم وان كان واحدا لكنه قصد او تكلم على وجه المشاكلة البيانية ليكون الكلام على نسق واحد. اخيرا، قوله يكسر الذكر ويقل اللغو، انما اللغو هنا على معنى ليس الكلام غير المفيد، وانما يعني يقل كلامه الشخصي في الخطبة ويكثر ماذا؟ من قراءة القرآن وتلاوته على المنبر، لان الذكر عند الاطلاق هو ماذا؟ ها؟ هو القرآن. فهذه خمسة أجوبة، ويظهر أن يومنا هذا هو يوم الخماسية. طيب، نترك الوقت ما بين الأذان والإقامة لتوزيع المذكرة عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونستعرف درسنا عقيد صلاة المغرب، ولكن بعد الأذان ألقي عليكم إن شاء الله تعالى طريقة التوزيع ونظام التوزيع إن شاء الله تعالى. في أثناء الأذان لا تتولى أخت حرز الأخوات وعد الاخوات، ولتأتي اخت مكلفة من الاخوات مسؤولة عن توزيع المذكرة، لانه قد جاءتني شكوى من النساء والغائب ما له مذكرة. صحيح، الغائب ما له مذكرة، فلا تأخذ مذكرة لاختها التي غابت. فان شاء الله اخت تقوم بحرز الاخوات وعد الاخوات، وتصعد الى مكان الرجال بالعدد المطلوب للمذكرات، وتصبح مسؤولة، مش اقول امامي، امام الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقدم عليه. طيب انت لسه الان. طيب انا اريد انا اتكلم بمثل عربة الان. نعم. طيب حاضر. الوالد الكريم الشيخ علي فعل شيئا. لما اذن اجلس احتره. لما اذن تمام ولم يسمع الصوت خارجا اعاد التكبير مرة اخرى. صحيح? هذا جائز? مع الدليل. لان الاصل في الاذان هو الاعلام والاعلام لم يحصل فبالتالي يشرع اعادته اذا لم يحصل به ماذا الاعلام لان العلة تدور مع الحكم وجودا وايه وعدما واضح بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني خرج لاجل شيء في بيته ثم اغتسل وعاد امر الصحابي بماذا بعادة الايه الاقامة الصلاة مرة اخرى حتى يحصل بها المقصود وهو صف الناس الصفوف الاخ ابراهيم اللي معه المحفظة او البطاقة التي باسم ياسر علي بن حسن السيد الاخ ابراهيم اللي معه حافظة الاوراق حاضر. الخاصة بياسر علي حسن السيد ان شاء الله تعالى ياتي بحاجة اخيه الى هنا. الامر الوقت في توزيع المذكرة. اولا توزيعها على الشروط الاتية. اول شيء ما يقوم احد منكم من مقامه. وانا الان اعطي امرا جازما. اذا قام احد من مقامه لا تعطيه مذكرة. وثانيا لا يمد يده لان هذا لا يجمل بطالب الايه طالب العلم ان يمد يده خاصة وان شاء الله تعالى ارى ان العدد يكفيكم باذن الله تبارك وتعالى ثالثا من راى انه يستغني بمذكرة اخيه لتصويرها فليفعل من اجل ماذا ان غيره قد يكون احق منه لفقره او لعوزه او لعدم استطاعته خاصة وقد اقول العدد قد يكفي وقد لا يكفي هذا ثالثا رابعا من غاب عنا هذا اليوم سقط حقه في المذكرة الا ان يسر الله عز وجل وناتي في الاسبوع المقبل باعداد اخرى فلا يأخذ احد مذكرة لاخيه الذي غاب عن درس اليوم خامسا اولى الناس بالمذكرة هو من انتوى اجلس يا رجل استمع ما عليك دين هو الذي انتوى ماذا عمل البحث لكن الذي ليس في نيته ان يكتب البحث فاولى به ان يترك المذكرة لمن يكتب له البحث ان هذا هو الغرض من توزيع له المذكرة اصلا هو ان تكون هذه المذكرة بالنسبة لك مادة لماذا للبحث او مرجعا من مراجع البحث الذي كنت طلبته منكم في الاسبوع الماضي باذن الله تبارك وتعالى. تفضل. طيب بس انا بس بشترط هذه الشروط لسبب، انا معك فيما تقول، انا بس من باب الاولى، انا لا امنع الثاني، لكن انا اقول من باب الايه، من باب الاولى، واذا بقيت معنا فضلة ان شاء الله اردها ايه، اردها عليكم، لكن انا اتكلم الان من باب الايه، من باب الاولى، لان بعض اخواننا الذين هم يعني منتظمون في الدرس والذين هم من اهل البحث وكذا، قد يخرج الواحد منهم ولا ياخذ الايه المذكرة، فيخرج ماذا، حزينا متألما، وقد يرى لنفسه حقا على من، على غيره. فواضح، فان شاء الله تعالى يكونكم مجموعة مذكرة الان، ولكن على الشرط الذي ذكرت. واضح. طيب تقومون ثلاثة بقى كده، كل واحد يأخذ جنب من المسجد، خذ انت اليمين وانت الوسط يا محمد، وابو مالك شمال المسجد. يلا بسرعة كده. نعم انا اعلم اعلم، انا بتكلم بس في باب الفضل. خذ انت وسط المسجد، يعني ما بين العمودين، واحمد سمير ياخذ اليمين وابو مالك الشمال. طيب حاضر تفعل. ما جاءني من عند النساء احد في طلب مذكرات للنساء، فليت اختنا القائمة بهذا تتعجل، جزاها الله خيرا. جاءت طب قم يا فين، قم يا احمد شوفها كده. حاضر يا صديق. كم؟ 65. هو الشم فيها كم يا ابو مالك الوحدة؟ ابو مالك فيها كم الوحدة؟ 40. طب عد عد بسرعة احمد مالك، محمد معك اهو. عرفت تعيش احمد ولا ايه؟ كم؟ دول 25 فقط. فقط؟ ايه؟ هم عايزين كام؟ 55. معقولة في 65 امرأة؟ امام الله مش امام الشيخ، على ان كل واحد تاخذ مذكره من الجلسه، تمام، وعلى انه لا ياخذ احد مذكرتين. يا مرحبا، حال الشيخ وليد؟ طيب الله يبارك فيك. اخبارك يا شيخ وليد؟ كنت عايز اعرفك على اخ كان الموضوع هو خطيب الغريب، وكان عنده مشكلة في مسألة الكمبيوتر والكلام ده، كان قلت له أخونا وليد له خبرة في هذا الأمر، فهو موجود إن شاء الله. شوف الأخ الخطيب الأزهري اللي هو قاعد ورا، طب روح يا دكتور محمد. ها سوها. أنت أخذت ولا ما أخذت؟ أخذت؟ أي مشكلة؟ أمرني. حاضر، انا ابو مالك، ابو مالك هيجي دلوقتي حواسي الحاجة منك عايزة كلها. حاضر، عيني عيني ابو مالك جاي اهو. يعني ارجو الاخت التي تقوم بتوزيع مذكرات النساء ان توزع المذكرات على الشرط، وعليكم السلام، لحظة يا ابو مالك، وهذا الشرط ان لا تعطي احدا مذكرتين، وانما تعطي كل امرأة مذكرة واحدة. والامر الثاني لا تأخذ مذكرة لغائبة. والامر الثالث هي مسؤولة ان تعطي كل واحدة من الجالسات مذكرة، فلا تأتيني شكوى بعد، بارك الله فيك. الشيخ وليد، من انت كلمتنا على موضوع الكمبيوتر، الشيخ وليد عنده خبرة شديدة جدا، عالية جدا، فهو ان شاء الله بعد الدرس يكلمك في اللي انت عايز يقوله، وهو ان شاء الله حيسر لك الامر. ويا ريت تتواصل معاه، تاخذ رقم تليفونه وكده، عشان هو حيفيدك في هذه المسألة جدا. يا ابو مالك، الشيخ وليد له حاجة في الصورات او كده، واخد بالك؟ اي حاجة يعني اطلبها الشيخ وليد. حاضر مع ابو مالك ان شاء الله. والشيخ برضو اي حاجه يحتاجها بالنسبه للاسطوانات او كده دبر لهم اي اسطوانات طبعا. ابشر ان شاء الله. ايه؟ طب شوف مع ابو مالك هو حيدبرك لي. ما تقدر. تجي؟ يعني ماذا؟ ليه؟ ايه العله في العقل؟ هتبعها برايي؟ عشان هو بيطبعها برايل عشان يعرف المرض. هو لا ما تقلقش ان شاء الله. شوف له اصلا عشان يقدر يطبعها برايل. خلاص يا شيخ ولي. ابشر ان شاء الله. توصل مع ابي مالك وهو يجي لك ان شاء الله. بارك الله فيك. ها في بقية فضلة ولا ايه؟ كم واحدة دول؟ انت اخذت بيك انت؟ معاك الشيخ سيد والشيخ دول كم واحدة دول؟ انت صايد ماشي في حد ما اخذه ولا ايه؟ فين ال او محمد؟ يا محمد ابراهيم معاك ثلاثة؟ ها؟ انت ما اخذتش للشيخ لسه؟ طب خذ ايه؟ معاكم؟ امتى منين؟ لا لا هم بيجوا من الجمعة. خلاص خلاص خلاص وقع القول، دول وصلوا للشيخ بكرة الصبح الصلاة عشان الشيخ سيد والأستاذ خالد وكيف. خلاص مش طيب. طيب ان شاء الله تعالى نصلي صلاة المغرب نصلي صلاة المغرب ان شاء الله تعالى، ثم بعد المغرب نستأنف دروسنا درسنا ان شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا هم حيجبوها المعنى أبو المعنى حيجبها هو أنا متفق معها كده يوم الجمعة مستويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة 2 أو 4 نعم الثاني من الجمعة الحالة محفوظ ولكن لله الشهادة نعم طبعا بارك الله تفضل معنا إذا صحيح انت هتحضر البحث اصلا؟ لا انا ما نعيش اللي بيحضر هنا اتنوار هنقول لي ستيج اتفضل اتنوار حضرتك لا لا خليها لك تعالكم يعني في بحث في المكتبة شكلنا مش فايلين شوية انا مش كنت عايز اخد الشيخ ياني اللي بحاجة صمت من 4 تقريبا ده بحاجة صمت خير ماشي ممكن ماشي هذا حمل الكلام على غير ظاهره لكنه كلام جيد لكنه حمل الكلام على غير ظاهره بارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد أقول رابعا من مقاصد تقصير الخطبة الرفق بالناس فهذا أصل عام في الصلاة والإمامة والجماعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولقوله صلى الله عليه وسلم في التطويل إن منكم منفرين فالتطويل فيه تنفير لا شك وأمر الرجل أمر جزم فقال واقتد بأضعفهم قلت خامسا ألا يكون للشيطان في المجلس نصيب فما من مجلس طال إلا وكان للشيطان فيه نصيب حتى قالوا قديما من كثر كلامه كثر سقطه فرع يعني في حد التطويل قلت ولم يرد في الشرع حد يعني للتطويل وما أحسن ما قال الإمام الموردي رحمه الله تعالى ولا يطيل إطالة تضجر ولا يطيل إطالة تضجر ولا يقصر تقصيرا يبتر قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأحيانا تستدعي الحال التطويب. فإذا أطال الإنسان الخطبة في موضع يستدعي التطويل فلا يخرجه هذا عن كونه فقيها. قلت والاعتبار في مسألة التطويل بما يأتي: اولا بما يطيق الناس، وهذا اصل في الامامة والخطبة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: واقتدي باضعافهم. فتنبه، ولذلك ما افيدكم به: الواحد منكم اذا ارتقى المنبر جعل لنفسه من الجلوس كما اقول عينة عشوائية، هي كما يقال ترمومتر الخطبة، فمن خلال هذه العينة يمكن ان يحكم على خطبته فولا، وان يحكم على خطبته تفهيما، ويجعلها كما اقول عينة، يعني من كل الطوائف، من صغير وكبير، من مثقف متعلم، ومن امي بسيط، من اواسط الناس ومن صغارهم ومن كبارهم، من يمين المسجد عن يمينه وعن شماله. فهذا ما ينبغي، او هذا مما يفيد الخطيبة، ان يجعل هذه العينة بين عينيه، لان العوام خاصة لهم اشارات، فهم يسمعون الخطبة بكل حواسهم ولهم اشارات. الخطيب اللبيب الفصيح تمام لا تفوته هذه الاشارات، فاذا كان يفهم نظر اليه يهز راسه هزا هزة الفاهم المستوعب، واذا يعني انصرف عنه جعل راسه بين يعني او خفض رأسه شديدا حتى تكون بين رجليه، او اعطاه كما اقول كتفا وهكذا. فالخطيب ينبغي ان يكون فصيحا لبيبا، يعرف الناس يفهمون ما يقول، معرضون عما يقول الى اخره. فهذا هو حد التطويل، يضبطه بماذا؟ يضبطه بان يقتدي باضعف القوم، وان يعتبر بحاله، فالضعيف هو السيد، تلك قاعدة. ولعلي اجبت بهذه القاعدة على بعضهم ممن ذكر لي خطبة عرفات فقال هي سهلة، قلت له نعم هي سهلة، ولكنه السهل الممتنع، السهل الممتنع، لأن الرجل يخطب في من؟ يخطب في أمة من الناس، يخطب في الدنيا كلها. فكان الرجل على فقه من الاعتبار بماذا؟ بحال الضعيف، لأنه إذا فهم الضعيف فهم من؟ كل الناس. وثانيا لأنه من أحوج الناس إلى خطبته؟ الضعفاء والعامة والبسطاء، أما علماؤهم فليسوا في حاجة إلى كثير من هذه الخطبة، حسبهم منها الموعظة أو التذكرة، لكن العام أحوج إليها فقها وعقيدة ودينا وتربية وعلما وتعلما وكذا. الأصل الثاني في مسألة التطويل أو حد التطويل: الاعتبار بحال المسجد أو بمكانه. فمسجد الطريق الذي هو على طريق سفر ليس كمساجد القرى أو المسجد الجامع الكبير، فلا شك أن المساجد التي على طريق الناس فالناس أعجل ما يخونون، لما يشغلهم ماذا؟ ترحالهم وسفرهم وذهابهم إلى ما يريدون. فمثل هذا المسجد يتأكد فيه ماذا؟ التقصير. أما المسجد الجامع الذي يجمع أهل مصر والبلد فظنوا أن أهله ماذا؟ جاءوا لقرار واستقرار وجلوس وسماع وماذا؟ وإنصات. ثالثا أن يعتبر بحال أو بالزمن وبحال الجو صيفا وشتاء ومطرا وحرا. ولا شك أن التقصير أوجب في الحر والشمس من ماذا؟ من الظل والهواء. رابعا أن يعتبر بالظروف التي تستدعي الإطالة كتشوف الناس للسماع مثلا. كما في رمضان فالناس عندهم من التشوف قلت فائدة. وينبغي للخطيب أن يكون بصيرا في هذا الباب كما لو استخدم في خطبته من بديع المعاني والألفاظ ما يدفع عنه الطول والملل والشآمة. كضرب المثال ونحوه مما يختصر له كلاما كثيرا. كذلك من دواعي حصول الملل للناس والشآمة حال الخطيب ما يكون من الانفعال وكثرة الكلام ما يشعر الناس بالطول والإملال. ونختم الباب بشبهات وأجوبتها وهي كالتالي. الأول، الشبهة الأولى قولهم إعراض الناس عن العلم وانشغالهم بما لا يجعل لهم فرصة للتعلم إلا ماذا؟ إلا الجمعة. يعني يقولون نحن نطيل الخطبة لأنها الفرصة الوحيدة لماذا؟ لتعليم الناس بمن شغلوا في ضروب الحياة وفي الكسب والمعاش. فكأنهم يقولون الغاية تبرر الوسيلة. قلت والأصل في خطبة الجمعة أنها موعظة، وكون اشتمال الخطبة على العلم أو الفقه فليس ذلك أصلا في الخطبة، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن فعله الغالب. ثانيا، ولو كانت هناك مصلحة في نشر العلم ففي مقابل ذلك من المفسدة كإملال الناس والسآمة والمتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثالثا، ولو سلمنا أنها باب علم فليس من الفقه أن يكثر عليهم لأن كثرة الكلام يمسي بعضه بعضا. الشبهة الثانية قولهم بأن الناس يناسبهم التكرار والتطويل، ذلك أنهم لا يفهمون. نقول جوابا: التكرار والتفهيم، التكرار والتطويل، وإن كان سبيلا للتفهيم لكن قد ينقلب سبيلا أو قد ينقلب طريقا للإملال والضيق. ثانيا: هناك من أساليب التفهيم ما يدفع التكرار والتطويل، ومن أعظم أساليب التفهيم طلب الإخلاص والاستشهاد بالآيات والأحاديث وجميل الألفاظ. يعني أحيانا قد يستشهد الإنسان بآية تكون هذه الآية كافية في وصول ماذا؟ المقصود للناس، بدلا من أن يتكلم كلاما طويلا مملا يكرره تكريرا. ولذلك ما أسوأ ما يفعل الخطباء اليوم من قلة الاستشهاد بالقرآن والحديث في خطبهم، حتى تكاد تذهب الخطبة كلها ماذا؟ كلاما وإن كان فصيحا. لا، الأصل في الخطبة أنها قرآن وسنة، فيكثر من هذا في خطبه. ثالثا: أن الأصل في الخطبة أنها للموعظة والإرشاد، وهذا مما لا يتطلب فهما عظيما. قلت حد التقصير، هذه آخر مسألة، حد تقصير الخطبة، ولم يرد في الشرع حد لتقصير الخطبة، وإنما الحد هو تمام الفائدة، لأن الخطبة في اللغة هو الشيء الذي له أول وماذا؟ وآخر. فمتى تم كلامه وكمل موضوعه فهذا هو الحد للتقصير لقوله بلغ عني ولو آية. قوله آية يعني الكلام الذي اكتمل معناه فلا يحتاج إلى مزيد ماذا؟ كلام أو تفهيم. هذا والله تعالى على أعلم. وهذه المسألة الثانية معنا في درس الليلة بفروعها، وبها ينتهي درس الفقه إن شاء الله تعالى. اليوم بإذن الله أدرسكم ما تبقى من أبيات منظومة القواعد الفقهية، ولكن قبلها يا طلبة العلم إن شاء الله عز وجل نذكر فائدة من حادثة الإفك لتكون وقفة سريعة قبل أن نعود إلى درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، والخمسون. طيب، الفائدة الثامنة والخمسون يعني من حادثة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اي بريرة. هل رأيت شيئا يريبك؟ هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت قط، ما رأيت قط أغمصه أكثر. من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن، حتى تأتي الداجن فتأكل. قوله صلى الله عليه وسلم: أي بريرة، هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت قط أغمصه أكثر. من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. الفائدة الثامنة والخمسون، قول بريرة: إنها جارية حديثة السن، فيه ذكر العذر عند ذكر ما يستقبح أو ما يعاب، فيه ذكر العذر عند ذكر ما يستقبح وما يعاب. فإنها لما أرادت أن تصفها بالغفلة من أكل الداجن لعجين أهلها اعتذرت لها بأنها جارية حديثة ماذا؟ السن. وفيه الأدب من اعتذار المسلم للمسلم ورحمة الله على القائل وهو محمد ابن سيرين: التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل ماذا؟ لعل له عذرا، لعل له عذر. هكذا يقول ابن سيرين. وفي الحديث: ما من شيء أحب إلى الله من العذر. ففي الحديث: ما من شيء أحب إلى الله، يعني من العذر. الفائدة الثانية: خروج الذم في، أو خروج المدح في قالب الذم أو بما يشبه الذم. وهذا من البلاغة في الكلام، أن الكلام قد يخرج مدحا فيما يشبه الذم، وهذا تأكيد على المدح. كما تقول، أو كما هو معروف في اللغة من استخدام ألفاظ الأضداد للتأكيد على الشيء، يقولون فلان للذيغ، يقولون سليم، بشرى أنه ماذا؟ أنه يعافى ويشفى من مرضه. كما ترى العامة يقولون فلان ايه بعافية شوية، فهذا من استخدام الذم بما يشبه ماذا؟ استخدام المدح بما يشبه الذم. فإن جريرة هنا، بريرة هنا ما تذم السيدة عائشة، وإنما هي تمدحها. وهذا من بلاغة القول، ولذا عجب الصحابة لفصاحة بريرة رضي الله عنها وارضاها فيما قالت. ولذا قال العربي القديم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس فتينة. ده بيمدح ولا بيذم؟ ظاهر الكلام انه بيمدحهم، ولكنه ذمهم. انهم يوفون بالعقود ليس ديانة ودينة، وانما لماذا؟ لضعفهم اصلا. ولذا قال: لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس فتيلة. وهذا معروف في لغة العرب. ولذا عجب الناس لجواب بريرة. الفائدة 60 فيه ذب المسلم عن عرض أخيه. وفي الحديث من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وهذا خلق مفتقد في الناس ضائع. وما أسرع الناس إلى التهمة. نعم. وما أبطأ الناس عن ذب بعضهم عن بعض أو عن أعراض بعض. وإن ذلك لبرهان الأخوة الصادق. كما رأيت بريرة تذب عنها شديدا. أولا بقولها ما رأيت قط أغمسه أكثر من أنها كذا وكذا. وفي بعض الروايات قالت جريرة ما أعلم عنها إلا ما يعلم الصائغ عن الذهب الأحمر. والذهب الأحمر هو الخالص من ماذا؟ من الشوائب. فكأنها ما رأت شيئا قد يعاب عليها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا من دفاعها شديدا عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن نصر مسلما في وقت يحتاج فيه لنصرته نصره الله في يوم يحتاج فيه إلى نصرته. ومن خذل مسلما في وقت يحتاج فيه إلى نصرته خذله الله في يوم يحتاج فيه إلى نصرته. فقدم لنفسك قدم لنفسك وأنت ما بين عشية وضحاها ولحظة وأخرى ما أحوجك إلى نصرة رب العالمين. ويا ويل ويا ويل من نسيه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى نسوا الله فماذا فنسيهم تركهم لأنفسهم وما هم فيه. ولذا قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فقدم لنفسك. نعم قدم لنفسك أيها الرجل. وقد بلغ من نصرة الصحابة بعضهم بعضا أن المرأة منهم ما كان يدخل البلد يسب فيها عثمان. ما دخلوا الكوفة قالوا يسب فيها ماذا عثمان. ما دخلوها لما يسب عثمان يعني في الكوفة. فانصر أخاك كما قال لك صلى الله عليه وسلم ظالما أو مظلوما. ظالما او مظلوما. ولا تحسبوا ان الصمت ها هنا نجاه بل انه البئر بغطائها كما يقال. تصمت وتقول نجاه وانما تسقط في تلك البئر الهاوية. نعم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. فرأيت المكافأة والجزاء من جنس الأعمال. فنعم نعم بريرة بما قالت دفاعا عن السيدة عائشة شديدة حتى قالت تقسم والذي بعثك بالحق. قلت الفائدة 61 استحباب اليمين من قولها والذي بعثك بالحق. واليمين قد تستحب لما ترجى منها من المصلحة من التأكيد على أمر والحث عليه كما في موطن كهذا تأكيدا لبراءة السيدة عائشة بيمينها وجبا عن عرضها. وأما ما جاء شرعا في النهي عن اليمين فهو محمول إما على النهي عن كثرة اليمين أو النهي عن اليمين لغير ماذا؟ لغير حاجة ولا معنى. الفائدة الثانية والستون: قول بريرة رضي الله عنها وأرضاها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أي بريرة، وفيه حسن الخطاب من تنبيه السامع إشارة إلى عظم ما يقال بعد، والمستمع مستقبل، فلذا يحسن تهيئة سمعه واستدعاء عقله لكي يفهم، لأنه إذا ضاع منه أول الكلام ما انتظم عنده آخره، فكن على بصيرة. الفائدة الثالثة والستون: قوله أي بريرة مشكل، فأجاب عنه أئمة العلم لأنها بريرة أخرى غير بريرة صاحبة أو زوجة مغيث، وهذا بعيد. وأجاب آخرون بأنه وهم من الراوي، فلما قال علي وإن تسأل الجارية تأولها الراوي على أنها ماذا؟ أنها بريرة. وجواب ثالث وهو أقوى الجواب: أنها بريرة زوجة مغيث، أنها خدمت السيدة عائشة زمنا طويلا، وطلبها مغيث يعني زمنا طويلا، فهي لأن بريرة معروف أنها كاتبت إيه نفسها، ومعروف أن بريرة طلبها مغيث، والنبي صلى الله عليه وسلم شافع له في هذا، ففهم من هذا بعض أهل العلم أنها ليست بريرة التي هي زوجة مغيث، ولكن أجاب ابن القيم بأنها هي ولكن طال زمن ماذا؟ طلب مغيث لها. قول بريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا يريبك؟ الفائدة الرابعة والستون: من أنه لم يعين هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان تهمة وفي احتياط لاتهام المسلم بغير بينة ولا دليل. وخذ في هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل معاذ الله أن نأخذ إلا من ترك، لأنك تعلم أن بنيامين لم يسرق، فلذا قال احتياطا في القول بعادا عن التهمة: معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق. فلذا قال: هل رأيت شيئا، ولم يسمي ذلك الشيء حتى لا تكون تهمة بغير بينة. وكل المسلم على المسلم ماذا؟ حرام ماله ودمه وعرضه، كما ذكرت لكم هذه الحكاية التربوية التي وقعت لي مع بعض شيوخنا الأفاضل الأجلاء. فإن كنت معه في بعض المساجد فوجدته عند الباب حائرا، فقلت له خيرا؟ قال يبدو ان نعلي اخذا. انظروا لم يقل سرخا، تحسينا بالظن بمن اخذه وانه ليس قاصدا ولا عامدا. والنعال تتشابه، والمرء يخطئ ماذا؟ نعله. فلعل الذي اخذه اخذه ماذا؟ مخطئا، ولذا لم يجزم بانه سرق. وهذه من دقة الفاظ المحدثين، وعلم الحديث ثمرته الكبرى ان يتعلم المرء منه دقة الايه؟ دقة اللفظ. فالفاظ المحدثين ميزانها هو ميزان ماذا؟ الذهب. ميزانها ميزان الذهب. وكنت اقف على الفاظ المحدثين فاجد عجبا، فعلا رزقوا في هذا من الورع ومن التوسط والاعتدال، ورزقوا في هذا من إصابة ماذا؟ الكبد الأمر بدقة ألفاظهم. فالمحدث لا يلقي الكلام على إيه؟ على عوائم. وكأنهم أخذوا هذا لما تعاملوا كثيرا مع كلام الإيه؟ النبوة، فلا بد أن يكون له مردوده على ألسنتهم. ولذلك لا تجد محدثا إلا أن يكون أولا دقيق العبارة قليل الكلام، عنده من جوامع الكلم التي كانت عند من أيدرس علم الحديث ولا تكون عليه مشحته، كالرجل المفسر. قل أن تجد مفسرا ليس بليغا ولا فصيحا ولا نحويا بارعا. ليه؟ لانه ياخذ من بلاغه الايه؟ فلا بد بلاغه القران هذه ان تكون على. وفعلا شيخ الشيخ جمال غازي كان رحمه الله في غايه البلاغه، كان بليغا جدا وفصيحا جدا. يعني احيانا كان الواحد يتوقف كده عند المفردات، احيانا اسمع الشريط، والله في اشرطه سمعتها قريبا من 100 مره، لما فيها من البلاغه والفصاحه واللغه. واقول يا اخي ما يقول الرجل، وكرر ليه شريط مرة أخرى. فأقول هنا يا طلبة العلم قولوا هل رأيت شيئا يريبك؟ واضح. هذه الفائدة رقم كم؟ 63. طيب الفائدة 64 او الثالثة 65. قولها ما رأيت قط شيئا اغمسه اكثر من انها جارية حديثة السن. قال الحافظ ابن حجر هذا الاستثناء البديع الذي يراد به نفي العيب، وهو ذكرها غفلتها عن عجين اهلها. طيب بهذا القدر اكتفي وانتقل الى المنظومة، وان شاء الله تعالى اليوم نختم منظومة القواعد الفقهية باذن الله تبارك وتعالى بدراسة ما تبقى من أبيات المنظومة. والله تعالى متفضل علينا كثيرا، لأن طبعا تعلمون بارك الله فيكم أن هذا هو الكتاب الثاني الذي ننهيه في دراستنا لعلم الأصول وما يتعلق به من علم القواعد. وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نبدأ دراسة لكتاب أصولي، وإن شاء الله تعالى الكتاب المرشح إلى الآن هو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة ابن عثيمين لأسباب سأذكرها لكم لاحقا. تفضل. بسم الله. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وهي قاعدة المشغول لا يشغل، فإذا شغل الشيء فلا يشرع شغله بآخر عما شغل به، قلت يعني لو رهن رجل متاعه عند أخيه فلا يشرع له الانتفاع به، كما لو استأمن رجل رجلا على شيء فلا يشرع الانتفاع به هبة أو بيعا أو شراء، قلت مثاله الوقت، فمتى أوقف أو أوقفت دار على شيء كما لحفظ القرآن فلا يجوز شغلها بماذا؟ بغير ذلك، يعني من السكنى. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل القاعدة، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي، يعني يجعل له خلادة في رقبته، بها يعرف انه هدي، فلا يشغل بغير ماذا؟ بغير الهدي. شرط القاعدة الا تشغل بمسخط لها، لكن لو شغلت بما لا يسخطها فلا يحرم. ما معنى هذا الشر؟ كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بركوب إبل ماذا؟ إبل الصدقة، لأن هذا شغل بما إيه؟ بما لا يسخطها. لكن لو شغلت الشيء بما يسخطه فلا يشرع، مثل من استأمنك على ثوب، فإنك لو لبسته هذا قد يسخطه، فيه ولا لا؟ باستهلاكه وذهابه. لكن لو شغلت الشيء بما لا يسخطه، كما لو شغل لو أنه استأمنك على أقلام الله، فإنك لو كتبت بها سقطت، إذا هذا شغل لها بما. لكن لو استأمنك على كتاب فهذا القراءة فيه لا تسقطه ولا تذهب بحروفه ولا بالكلام. إذن الشيخ ابن عثيمين استثنى من القاعدة ما شغل بشيء لا يسقطه، اما الذي يشغل بما يسقطه فهو ماذا؟ حرام للقاعدة، وكل مشغول فلا يشغل. ثم ضرب الشيخ مثالين، المرهون والمسبل، يعني ما جعله المرء سبيلا. مثال هذه الثلاجات في الطرق، لو استخدمها المرء لغسيل سيارته او لزيادة ماء سيارته، هل هذا يشرع؟ الجواب لا، بل يحرم ذلك وفاعل ذلك آثم. كما لو استخدم المرء ماء الثلاجة هذه غسلا لوجهه او رأسه، لان صاحبها جعلها لماذا؟ بل ان بعضهم ينص على هذا نصا فيقول هذا ماء للشرب فقط، فلو استخدمت هذه السبيل لغير الشرب فانت آثم آثم آثم، لان المشغول لا يشغل او لا يشغل بغير ماذا؟ ما له من شغل. ولذا قال مثاله المرهون والمسبل، كما جرى في قصة عمر بن عبد العزيز مع ثماره لما جلسوا ليلا في حاجة الامة، فذهب بعضهم يتكلم في حاجة خاصة، فقام عمر فأطفأ السراج. قال لما كنتم في حاجة في الأمة كنتم في حق لماذا؟ لسراجها وضوئها، لما أصبحتم في حاجة أنفسكم حرم عليكم هذا الضوء وماذا وهذا السراج، وهذا من دقيق الورع وخير دينكم الورع. هذه القاعدة تنفع من إخوانا الذين يعملون في المصالح الحكومية العامة، فكثير ما تستخدم المصالح الحكومية العامة في غير ما هي له، يعني الذي أعطته الدولة سيارة يستخدمها لماذا؟ لتوصيل أولاده للمدارس. إنما أعطي السيارة لماذا؟ لحاجة العمل، للذهاب إلى العمل والعودة من العمل وحاجة العمل، لكن ما يجوز أن يستخدمها في غير ماذا؟ ما أوقفت له وعليه. القاعدة الأخيرة نعم ماذا فيه؟ ما أنا قلت لك تقرأ فيه. قاعدة: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، كمن قضى دينا عن أخيه أو نفقة فله أن يطالبه بما أدى، شرط أن يكون ناويا. ودليل القاعدة: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. ووجه الدلالة أن رب العالمين جعل للمرأة حقا في إرضاع ولدها من الأجر تطالب به، ولذا قال أرضعنا لكم يعني بحقكم، وتسميته أجرا دل على إجابه. مثاله: رجل أخرج امرأته إلى بيت أبيها فهل يشرع له أن يطالب أبوها يعني بنفقتها حال إقامتها عنده؟ قلت نعم، لأن نفقتها لحق من؟ حق على زوجها، وهو الذي أخرجها من بيته، فتبقى نفقتها دينا عليه. شروط تطبيق القاعدة: نية الرجوع، فالمقاصد معتبرة شرعا، والحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا: أن القاعدة فيما لا تلزم فيه النية للأداء، أما الذي تلزم فيه النية فلا يجوز أن تؤدي عن أخيه، بمعنى تؤدي الزكاة عنه أو تؤدي الكفارة عنه، لا يجوز إلا ماذا؟ أن يأذن لك. لكن مثلا غاب صاحبك عن البيت فأنت دفعت له ماذا؟ فاتورة الكهرباء، لك أن تطالبه ولا يقول لك أنا لم آذن لك، إنما لك أن تطالبه، لأن هذا مما لا تلزم فيه ماذا؟ نية دفع. أما لو قلت له أنا دفعت لك زكاة الفطر فلا يجوز، لأنه لابد أن يأذن لك لينتوي. يبقى إذن باب القاعدة أو مورد القاعدة فيما لا تجب فيه ماذا؟ النية من الإنفاق. واضح. يعني لو ان ناسا في بيت دفعوا لرجل منهم غائبة حقا في البيت كإصلاح او ترميم، لهم ان يطالبوه وليس له ان يمتنع، وان قال لم اذن لكم اذنه يسقط، لان هذا الامر لا تجب فيه ماذا؟ نية. وهم اصلحوا البيت لماذا؟ لحقه، فوجب عليه ماذا؟ دفع ماذا؟ المال. قال الشيخ: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ومعنى القاعدة ان الله تعالى ركب في النفوس من الطباع ما جعلها تنفر من الحرام وتبغضه، فقد يكون الدليل على الحرام هو كراهية النفس له وبغضها له. ولذا قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي الحديث: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذا لم يأتي في الشرع تحريم لأكل النجاسات. رحمكم الله، هل تجد في الشرع تحريما لأكل النجاسات؟ ما جاء ذلك شرعا، وإنما اكتفى الشرع بماذا؟ بالوازع الطبعي. فإن أصحاب الطباع والفطر السليمة تأبى أن تطعم ماذا؟ هذا. ولذا في باب الأطعمة ذكرت لكم قاعدة، بأنهم يعتبرون بعرف العرب في ماذا؟ فيما يحرم أكله من الزواحف أو من حيوانات الصحراء، اعتبارا بالوازع الطبيعي. فلم يأتي في الشرع تحريم لأكل الفأرة، ولكن الوازع الطبيعي يقول ماذا؟ أن أكلها ماذا؟ حرام بالوازع الطبيعي. ومثال ذلك الزغروده. انا اعتبر الوازع الطبيعي محرما للزغروثة، والحديث قال: صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. ادري ان بعض اهل العلم تأول الحديث صوت عند نعمة اللي هو ليه المزمار، لما جاء في بعض الروايات من تقييده بالمزمار. من يجيبني على هذا التقييد المطلق فيكون معي على مذهبي، ليس تقليدا وانما اتباعا للدليل، ينصرني فيما اقول، وقد مضى ذكر ما يجب من نصرة المسلم اخاه. السؤال مرة ثانية: قلت بان الحديث قال صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، فاستدل به اقوام وانا معهم على تحريم ماذا؟ الزغرودة. تعرفها انت الزغرودة؟ انت لست من على هذه البلد فكيف تعرفها؟ عندكم في بلادكم؟ طيب. وقال اخرون: لا، وانما الحديث صوت عند نعمة جاء تقييده بماذا؟ بالمزمار، فحملوا المطلق عند على المقيد، وقالوا الحديث انما يخرج عن محل الايه؟ النزاع. فابحثوا عن دليل اخر لتحريم الزغرودة، والاصل في الاشياء الحل. فمن يجيب على هذا الذي ذكر من تقييد المطلق بحيث يكون معي على مذهبي؟ فاشكر له مرتين، الاولى للدليل والثانية للنصرة. قل: فيش خصوص سبب اصلا، انما الحديث قال عند نعمة، ثم ذكر في بعض الروايات عند نعمة يعني المزمار. هذا وجه انه قال المزمار، ذكر المزمار من باب التغليب، ولا ينفك استعمال المزمار عن ماذا؟ عن وجود الزغرودة معه. ها ايه قياس الاولى، احنا بنتكلم في الدليل نفسه. نعم الله احسنت. سياقة الحديث تدل على ان الزغروطة معنية، لانه قال صوت عند مصيبة، والصوت عند المصيبة يكون من من المرأة نياحة، فيكون الصوت عند النعمة من المرأة زغروطة. احسنت، جزاك الله خيرا. نعم اولى منه الصوت العالي عند النعمة، صحيح، خاصة والصوتان والله يتشابهان، احيانا يعني تسمع المرأة تفعل هذا فتظن احدا قد مات، فتذهب للعزاء فتجد رخصا وطبلا. يا شيخ قل فلا حرمنا الله صوتك. الذي بقى مسألة ثانية، احنا بنتكلم في الحديث الآن، لكن الذي ذكرته هو فعلا دليل، لكن احنا بنتكلم في الحديث مسألة التقييد المطلق. نعم هذا كلام قريب، الأولى العمل بإطلاق الحديث وعدم تقييد المطلق، هذا الأولى. ليه؟ لأن الإطلاق يشمل أكثر من إيه؟ أكثر من شيء، لكن المقيد يقيده بشيء واحد، والأولى التعميم والإطلاق. وانما ذكره المزمار من باب ذكر بعض الايه الافراد، وليس ذلك تخصيصا ولا تقييدا. نعم بما ان الزغروطة لم يرد بها نص تخصيصا عليها، واتفقت السبب مع المزمار فتتفق مع المزمار. انت تقول دليلا قياسيا الان، طيب جيد. نعم قل يا محمد. ان المزمار قال اشهدوا انه يكون عند الحرام ليس عند النعمة. لا المزمار بيكون عند النعمة، عند الفرح، عند الزواج. قل يا جد ده قياس يعني. نعم قل يا شيخ يلا. ما انا قلت هذا، قلت هذا سابقا. نعم طيب قلت نعم طيب ما انا قلت هذا. نعم صوت عند نعمة فيشمل المزمار وغيره، والاولى به الزغروطة، لان الزغروطة انكر منه، انكر من المزمار، يعني المزمار صوت كما يقولون ايه بريء وحزين، ومع ذلك هو محرم، فكيف بالزغروطة؟ ثانيا بقرينة سياقة الحديث من قوله صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، وقوله عند مصيبة يعني النياحة، فكان اولى به الحاق الزغروطة بقرينة السياق. ثالثا وذكره المزمار انما من باب التغليب اللغوي او النص على بعض افراد العام، ولا يعد ذلك تخصيصا ولا تقييدا. رابعا والأولى حمل اللفظ على الإطلاق والعموم من التقييد والتخصيص. خامسا، ينصر هذا أن الزغروطة هي من جهة صوت يتنافى مع ما يجب من عدم خضوع المرأة بالقول ومن الحياء ألا يسمع لها من الصوت الذي قد يكون فيه من الفتنة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا تنتهي منظومة القواعد الفقهية دراسة وشرحا، وهذا فضل الله عز وجل سائلا إياه تمام النعمة. إن شاء الله تعالى لنبدأ في درسنا المقبل بإذن الله شرحا لأحد كتب الأصول، راجيا رب العالمين تمام فضله ونعمته علينا طلبة العلم. نعم نعم أقول ما تقول بأن الأصل في الزغروطة أنها عادة سلمت لك، ولكن ما كل عادة تحل، واضح؟ فكم من العادات تحرم، فكم عند العرب من العادات ما حرم الإسلام، واضح؟ فكونها عادة هذا لا يعني أنها حلال مطلقة وتشرع. ألست تؤمن بأن الزغروطة فيها من الخضوع بالقول؟ يا رجل كيف تكون نسبية؟ ألست تؤمن بأن الزغروطة أمر يتنافى مع الحياء؟ طب أنا أسألك سؤالا، الغناء فيه خضوع بالقول ولا لا؟ طب أيوم أنكر الزغروطة ولا الغناء؟ ولا الغناء؟ يا سبحان الله، أنت ذهبت بالقياس بعيدا ليه؟ أنا أسألك الآن، تسلم بأن الغناء فيه خضوع بالقول؟ طيب صوت الزغروطة ولا الغناء؟ برضو عدنا، انا اسألك عن القياس، هذا قياس صحيح ولا ما هو قياس صحيح؟ اذا كانت التي تغني اصلا لابد لها من الخضوع بالايه؟ بالقول، صحيح ولا لا؟ طيب والزغروطة في نفس المعنى، فهو انكر من الغناء اصلا. نعم لا، مش العبرة بسماع الرجال، انا قلت العبرة بانه فيها خضوع من القول، والخضوع بالقول محرم مطلقا، وان كانت الاية تنص فتقول فيقف مع الذي في قلبه مرض، هذا لا يعني انها يجوز لها ان تخضع بالقول عند غير من؟ عند غير الرجال. يعني لو كانك تقول لو ان المرأة بين النساء يجوز لها الخضوع بالقول، اجبني الى ما اقول. طيب خلاص اذا انت اعجبت نفسك، يعني ما لك تدافع عن شيء لا يستحق منا كل هذا العزاء، كما يقولون في المثل العربي الميت لا يستحق من العزاء. يعني كأنك ترى أن المرأة الدينة المحتجبة التي تخفي وجهها يجوز لها أن تفعل هذا؟ أجبني بنعم أم بلا. يا سبحان الله، صرتم تجيدون الهرب جدا. انا اريد اسألك سؤالا واحدا الان، هل ترى يجوز ان تفعل المرأة المحتجبة المتسترة التي تخفي نفسها هذه وتحتجب لها ان تفعل هذا؟ يعني انت تقول يجوز ان تفعل وتعطي النساء فتوى منك بهذا؟ طب اما ليه؟ طيب طيب اما ليه انت، اما ليه انت الان تقول لا يجوز؟ طيب طيب ناخذ قاعده من كتاب الشيخ السعدي. طبعا الكتاب برضو ايضا شرف على الانتهاء ولله الحمد والمنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة 56: يرشد القرآن الكريم إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يكن حصولها من الجميع فيشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدا. هذه القاعدة وهي متعلقة بالفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض فقد كفوا الجماعة كلها مؤنة الأمر. وهذه القاعدة تربوية من جهة أخرى، يبقى من جهة أخرى هي قاعدة جماعية في أنه إذا قام بالفرض نفر من الناس فقد كفوا الجميع. وثانيا الوجه الثاني أنه إذا قام بهذه القاعدة أنها تربوية من جهة أن المسلم يشتغل بما تقوم به مصلحة الجميع ويحسنه، ولا يشتغل بما لا يحسنه. ثالثا أنه لا يلزم أن يشتغل الجميع بكل المصالح، لا يلزم أن يشتغل الجميع بكل المصالح، وإنما يشتغل كل بما يحسن من المصلحة. ولذا قال: وليوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم. وأما أدلة ما ذكر من القاعدة، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قلت: ولما كان في الصحابة رضي الله عنهم عملا وسلوكا من اشتغال بعضهم بالجهاد دون العلم كخالد وعمر، وإن لم يعدموا العلم البالغ، فالصحابة جميعا ماذا؟ علماء بالمعنى العام. ومنهم من اشتغل بالعلم والفقه دون الجهاد والحرب وإن كانوا مجاهدين، كابن عباس وابن عمرو وابن عمر. ومنهم من اشتغل بحاجات الناس وسياسة الدولة وإدارتها وإن كانوا من العلم والفقه والجهاد، كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وغيرهم. ومنهم من اشتغل بغير ذلك يعني من العبادة والطاعة، فكل فيما يحسن من العمل وفيما تقوم به مصلحة الجميع. قلت: وهذه القاعدة أعظم وازع عما فشى في الناس اليوم من الفتوى بغير علم. لو أن آمنا بهذه القاعدة لتركنا الفتوى لمن يحسنها وتقوم به مصلحة الأمة من الفتوى في الدين. وبهذا تكون وجهتهم جميعا كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة 56، وبه ينتهي درسنا درس الليلة. واعتذر عما بقي من الحصص، وحسبنا ان انهينا اليوم كتابا من كتب درسنا المبارك هذا، لنلتقي على خير في الجمعة القادمة على المنبر هذا ان شاء الله تعالى خطبة، وبعد العصر درسا، وفي الغد ان شاء الله تعالى درس في صلاة الظهر باذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب التوحيد وكتاب النكاح دراسة، واخيرا تفسير سورة الكهف. والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.